صباح الخير. السلام عليكم اخواتي الاعزاء. اشكركم على حسن الاستماع. صباح الخير. عاملين ايه؟ مش نمتوا بقى؟ انا حاولت النهارده متاخرش. ازيك يا ابوسي موسى شواب؟ صباح الخير. ازيك يا صالحه؟ ازيك يا هدى؟ محمد حشيش صباح الخير. ازيك يا بوسي؟ سهيده سيده. ازيك خالد؟ عاملين ايه؟ هلا بيك. هلا هلا هلا هلا هلا هلا ناس الجمال. زك مجدي يونان صباح الخير. فاطمة اهلا وسهلا. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا سادي؟ ازهار نبيلة ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خالد عمر البابا وحشني البابا. ماشي. ازيك يا خالد يا عمر يا حبيبي؟ عامل ايه دوجا؟ طيب كويس كويس كويس. مريم بالحاج والله. وانت هل معدل الترشيح الحبيبي 77 يعتبر خطر؟ جدا جدا والله. يعني حضرتك موضوع. شكرا يا ازهر. موضوع الذكاء الجميله، موضوع سحاقه الشعر ده يعني موضوع متداول من ايام نيفرتيتي يعني، انت فاهم؟ يعني ما تكبر يعني، ما تحطوش في حياتك. مهم يعني. مضر بقى، دي ضرر اكيد، دي ضرر. مش اي حاجه اضافات من البشر ما فيك كلها ضرر. وسالي كانت شاورما ممكن هتموت ايه؟ تستاهل على طول. وروز حرب. ازيك يا روز؟ ازيك يا بيشوي؟ صباح الخير دكتور ضياء. كان عندي عيان من كام يوم، العيان و العيان وموظف خدمة وي. العيان من ساعة ما دخل. ازيك يا هدى يا بدران صباح الخير. العيان من ساعة ما دخل لحد ما خرج قال تقريبا 102 دكتور ضياء. شنو الحل؟ مش عارف شنو الحل. دكتور ضياء كلت من ورايا بتنجان وفراخ، ودكتور ضياء رجعت عندها هلاوس. ودكتور ضياء، دكتور ضياء اجل اقعد. دكتور ضياء انت مش متخيل. دكتور ضياء احنا كانت بتعاني. دكتور ضياء انت ارجوك ارجوك ارجوك خلي بالك من اللي احنا بنقوله. دكتور ضياء، دكتور ضياء انا مش عارف اقول لك ايه. دكتور ضياء قعد وانا بقى قلت له ولا ولا ولا اوس اوس اوس اوس. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ اخرب بيتك على بيت دكتور ضياء في يوم واحد. انت حمار يالا. وانا اللي اكلتها بتنجان، انا اللي اكلتها بتنجان وفراخ. انا مالي ورجعت بتهلوس؟ انا برضو مالي. انا مالي انا مالي انا مالي دكتور ضياء؟ انا مالي يا دكتور ضياء؟ انا مالي والله. لو انا تنتهي فعلا لازم تنتهي. ايه ده؟ ايه ايه في ايه في ايه في ايه يعني؟ في ايه يا دكتور ضياء؟ في ايه؟ في ايه يا دكتور ضياء؟ طب وانت جاي لي الاستشاره ليه؟ عشان دكتور ضياء انا مش عارف اعمل ايه. دكتور ضياء، دكتور ضياء هي كانت لحمه دكتور فراخ يا دكتور ضياء وبتنجان وكانت معزومه بره ورجع دكتور ضياء بالمنظر ده زي ما انت شايف. دكتور ضياء احنا مش عارفين نقعد منها بره يا دكتور ضياء. دكتور ضياء مش عارفين نقعد منها، مش عارفين نقعد منها. دكتور ضياء قاعدين بره في العياده في الانتظار الساعتين احنا مسين حضرتك فيهم. دكتور ضياء مش عارفين نقعد منها. دكتور ضياء مش عارفين نعمل حاجة مش عارفين نعمل حاجة بينها في الضياء. أنا مش عارف الصراحة. مش عارف. دكتور ضياء بابا كان كارما بابا الله يخرب بيت أبوك. أنا مش عايز أسئلة بقى إيه؟ أسئلة شخصية بعد تنام بالنهار بتنام بالليل. مش الأسئلة اللي بحس مش الأسئلة يقول لها يا دعاء مش انت بتحب دكتور ضياء؟ البنت تبص لي تقول له لا. طب انا ماليش دعوه. آه يا الله. بتنجان بكلب بتنجان يا أحباب الزهراء. كلب بتنجان وفراخ. أنا هتعمل اللي كنت عندك امبارح. انا طلع زكا تامر اعمل ايه؟ طلع اللي بيتابعوني اسمهم تامر كتير وبيحبوني يا بيما. والله بالله دعاء مش ده الدكتور ده اللي بتحبيه؟ بصت شويه كده. لا ما بحبوش. قلت له طبعا لازم ما تحبنيش، وانت مش قاعد معاه في وشات النار. انت لو بتقول لا، انت لو بتقعد تقول لها اسمك. دكتور ضياء حلنا الموضوع لو سمحت، حلنا الموضوع لو سمحت. دكتور ضياء حلنا الموضوع لو سمحت. تشقق القدمين، شيخوخة الجلد والطبقة اللي تحت الجلد طبعا. واحد النهارده بيقول لي ايه؟ احنا عشمانين في حضرتك، احنا عشمانين في حضرتك. تزود لها بس المسموحات شوية عشان هي زهقت. المدام زهقت. عشمان فيا ان انا ازود المسموحات. ما يجيلي بقى الالهام بقى. انت فاكر الموضوع بالسهل؟ الذاكره ده يا ثروت. اطفال ايه اللي بيخافوا من الدكاتره؟ بص ليلى ذواق قلت لك اطفال بيخافوا من الدكاتره. دي كبيره يا بابا، دي كبيره. ل 35 سنه. قلت الاطفال بيخافوا من الدكاتره. اطفال اطفال هو الاطفال بيخافوا من الدكاتره بصراحه. اللب السوري في واحد بيقول انا فين يا حلوين هنا؟ ازيك يا مينا سمير؟ لماذا لا يشفى التهاب العصب الوركي بالنظام؟ لأن النظام لا يعالج العصب الوركي. لماذا لا يشفى العصب الوركي بالنظام؟ لأن النظام لا يعالج العصب الوركي. سهل خالص، مش محتاجة يعني. انت لو فكرت فيها شوية، السؤال بتجاوب على العصب الوركي. خالص يعني. انت فاكر النظام ده معمول العصب الوركي؟ لا، مش معمول على عصب الوركي. رنا فاروق بتقول لك ليه عنوان اللايف اتغير؟ انا حر، انا حر، انا بعد شويه هغير الاسم خالص، هغير الاسم خالص يعني. ازيك يا منعم؟ منعم جاسم صباح الخير. يعني احمد بيسلم عليا وسلم لي عليه. احمد بشتى، انا حبيت احمد. يعني حضرتك الروم المدخن معانا كلا وكلا، تعمل لنا حلقه تتكلم فيها على التصلب اللويحي. ماشي ماشي، لماذا لا انحف؟ مش مكتوب لك النحافه، مش مكتوب. انت اكيد تخين بالوراثه، انت عندك تخن وراثي، سمنه وراثيه، اكيد الوالد كان تخين، ابوك كان كده. هل النظام يرد المطلقه؟ يرد المطلقه. مين يا سمير بيقول لك اهو زي كده، اه زي كده. مين يا سمير شغال بالسمنه والزبده؟ طالما في سمنه وزبده مش هيدخل. غزل البنات مسموحه. انا بحب غزل البنات جدا. هل التهاب الدم له علاقه؟ له علاج. الدم ما بيلتهبش، الدم نسيج بيدور، فده ما بيلتهبش. هو بيجيب خلايا الالتهاب من اماكن يوديها اماكن، ممكن يعني ننتقل عن خلاله. يعني تقدر تعتبر ان الدم ده، الدم، انت مش قلت لي عايز اشوفك؟ لا مش عايز اشوفك خلاص يا مينا، انسى الموضوع ده. يعني الدم ده يعتبر هو المواصلات، ده الدائري بتاع الجسم. يعني ده الدائري بتاع ايه؟ بتاع الجسم. يعني انت عايز تركب مواصله. انا هرمون الذكوره، انا هرمون الذكوره، هطلع من الخصيه وعايز اروح منطقه الصدر دي واطلع فيها شعر، فاهم؟ اطلع شعر في صدر الواد عشان يعرف ان هو بلد، فاهم؟ فبتنقل عن طريق الدم. انا سكر، فالكبد كوني هيحطني في البلازما، عايز اروح للدماغ فهتنقل عن طريق الدم. فانت تقدر تعتبر ان الدم ده هو الدائري او هو الطريق الممهد المرصوف اللي بيتمشي عليه. خلاص، ممكن اخد فيه نواقل. يعني انا مثلا دلوقتي انا فيتامين د وعايز اروح اخدم او اروح عند الجلد، فانا بتحمل من عند الكبد جوه ال دي ال او اتش دي ال يشيلني. ال دي ال هيشيلني كفيتامين دي مش اكتيفيتد، اروح عند الجلد يقوم منزل فيتامين دي اللي مش اكتيفيتد تحت الجلد، ياخد الاشعه بتاعت الشمس يبقى ياخد الاكتيفيشن بتاعه. كويس كويس. وبعد كده ياخدني الدم برضو يوديني عند الكلى يعمل له اكتيفيشن، فيبقى انت كده عملت الفول اكتيفيشن. يبقى معنى كده ان الدم هو الترانسبورتر، هو الناقل، هو انا اصبحت نحيفه جدا بالنظام، ممتاز. يبقى معنى كده ان الدم مش حاجه تلتهب وحاجه لا تتغذى. مفيش حاجه اسمها بغذي الدم، مفيش حاجه اسمها بدي حديد للدم، مفيش حاجه اسمها انيميا نقص حديد. الكلام ده كله كلام فارغ، انت فاهم؟ الدم ما بيلتهبش، الدم ينقل خلايا المناعه من مكان لمكان، وسيله انتقال لبعض المكونات طبعا، وسيله انتقال اللي عايز يتحرك من عند، يعني من مكان ما تاخد الحقنه العضل. يعني حضرتك بتاخد الحقنه العضل، فعضله الايليا هنا، صح؟ الحقنه دي انت بتاخدها مثلا فيها مضاد حيوي زي زمان لما كنت بتاخد، فالحقنه دي بتدخل في النسيج البيني بتاع العضلات. النسيج البيني بتاع العضلات ده الاورده بتمتصه، الاورده بترجع على القلب، القلب بيرجع يضخه على الرئتين، ياخد اكسجين ويرجع على القلب تاني يضخه لبقيه الجسم. وهو بيلف اللفه دي، الدواء اللي انت خدته الدواء اللي انت اخدته في الحقنة العضل هيلف يروح القلب على بقية الجسم في ظرف نص ساعة. يعني هلاقيه بعد شوية في النسيج البيني بتاع الدماغ، هلاقيه في النسيج البيني بتاع النخاع الشوكي، هلاقيه في النسيج البيني بتاع الرئة، هلاقيه في النسيج البيني بتاع الركب، هلاقيه في النسيج البيني بتاع العضلة الناحية التانية. فانت بالظبط الدم تاكسي الجسم، تاكسي الجسم. طب انت بتهتم ليه بكرات الدم الحمراء؟ لان هو عرفنا حاجتين، ان كرات الدم ذكي سامح يا وجيه، ان كرات الدم الحمراء دي ناقل اصيل للاكسجين، صح؟ برافو عليك، ما فيهاش كلام. يبقى كرات الدم الحمراء ناقل مهم للاكسجين، لانها بتشيل على الهيموجلوبين اكسجين. وتعلمنا احنا بقى ان كمان الهيموجلوبين بيشيل جلوكوز، يبقى هو شايل المواد الخام الأصيلة لأي خلية، لأي خلية، أي خلية تحتاج جلوكوز وأكسجين. لو وفرت الاثنين دول أنا خلاص بعرف أنتج طاقة، بعرف أعمل مواد تصنيعي. أنا تصنيع، عليكم السلام، ازيك يا زين. فمعنى كده إن أنا كخلية محتاج مواد خام باستمرار. ليه؟ ابسط الامور انا هقولها لك النهارده، وموضوع اللايف بيتكلم على التكيسات والبطانه المهاجره، تكيسات بطانه مهاجره، اضطرابات الدوره، سماكه البطانه، اورام ليفيه في الرحم، لا اورام عضليه الميومس في الرحم، كل الكلام ده ولا خلايا تائية ولا خلايا بطيخية. احنا بنبطل السمومية اللي داخلة الجسمية نخف على طولية. بتقولك جائزة نوبل خدوها على اختراع علاج للمناعة الذاتية الخاصة بالخلايا التائية. برضه هم عمالين بص بتلعب عند خلايا المناعة يا باشا، خلايا المناعة دي اكسايتد وبتعمل ريسبونس للستيت انت حطيتها فيها. انا بمنع الستيت دي بس، خلاص بنمنع حالة الالتهاب اللي في الجسم، بنمنع التسمم اللي حصل في الجسم. نقطة أستاذة لمفوديما والليبيديما، ايه لمفوديما والليبيديما دي؟ ستات تخينة صحيح، قول لي ست تخينة. اكل البيك، ما هو منال فروم جد، اكل البيك على طول. هل ضغط الدم له علاقه بالفشل الكلوي؟ الفشل الكلوي على فكره، انا لازم تكونوا عارفين حاجه، اقفل بقك تخف على طول. الانسانه الست السخنه دي تحط كمادات وتسكت وتقفل بقها وما تشربش حاجه خالص، لا تشرب بقى قرفه ولا تشرب ليمون ولا مش عارف ايه سخن بزيت الزيتون ولا العبط ده، تقفل بقها تخف بكره الصبح بس وخلاص. ايوه ما انت لازم تفهم الجسم طالما سخن اعرف ان هو دي ردة فعل مناعية. عشان كده بقول لك جهاز مناعتك مصحصح. يعني طالما سخن، بص الهانم بتقول لك البنت سخنة وما بتستجبش. الحرارة دي معناها ان الجسم ملتهب دلوقتي وبيلتهب دلوقتي. لو انت بقى بتدي مضاد حيوي وجسمك يا باشا انت عمال تقضي على مناعته، ما انت مضاد حيوي ده يعني ايه؟ يعني بتزرع فطر. ما احنا اتفقنا اتفاق. بص يا باشا حضرتك الجبنه عامله ازاي؟ بص دي الجبنه، ده العفن، بص عفن الجبنه عامل ازاي؟ بص اهو ده هو ده يا عم المضاد الحيوي اللي انت بتديه بقى وفلقتنا بيه. بص ده انت بتزرع فطر بقى. انت وظيفتك بالمضاد الحيوي، ماشي، انت وظيفتك بالمضاد الحيوي ان انت بتحط بقى الابيض ده في كبسوله وبتحطها، فانت اكنك يعني حرفيا بتزرع الفطر ده. بص الفطر عامل ازاي، اهو دي الجبنه بقى. بص الفطر، الفطر ده يا باشا جارنا في الكوكب، يعني الفطر ده جارنا في الكوكب، انت فاهم ازاي؟ فهو موجود معانا في كل حاجه، موجود في الهواء، موجود في كل حاجه حواليا، فانا بتنفسه، بتنفس الفطر ده، فهو عايش معايا، يعني هو بيتغذى معايا على كل حاجه. فانت بتزرع الفطر ده، الفطر ده انت بتزرعه بس وخلاص. يعني لما بتيجي تديه، بتيجي تحط انت مضاد حيوي، اكنك بتحط فطر يحارب البكتيريا وانت قاعد تتفرج، انت فاهم؟ بس ما ينفعش تكون ارض المعركه، نسيج حيوي في جسمك، يعني ما ينفعش تكون ارض المعركه كبدي مثلا، يعني يبقى قاعدين انت جايب الخناقه في كبدي، حاطط مضاد حيوي كيمياء مع بكتيريا نشاطها زايد. يعني صاحب الجرثومه، اللي عنده جرثومه في المعده، فيقول لك ايه، يعني هو اكتشف بتحليل ما نشاط زائد. صباح الخير يا همشاري، هنشيري، ازيك يا امال يا كرم، ده مسجل اهو دلوقتي. انت you have detected the activity of the bacteria دلوقتي حالا، انت مسكت نشاط للبكتيريا دلوقتي، فالبكتيريا دي معناها انها نشطة. ما قلتش ان هي بقى ايه انفيدنج، دي مش جديدة، دي مش انفيدر، دي ممكن تكون اصلا موجودة، انت اكتشفت لها نشاط زيادة. فانت عايز تعمل ايه؟ عايز تدي لها مضاد حيوي يموتها، مش ده اللي انت عايز تعمله؟ مش ده اللي انت عايز تحطه في معدتك، مضاد حيوي، سم البكتيريا دي واقفل عليها، وقوم بقى مدي معاها مضاد الحموضه عشان اخلي الوسط ما فيهوش حمض، عشان انت عندك حرقه، عندك حموضه وحرقان، فقوم انا قافل، مدي مثبط حموضه، واقوم مدي بقى مضاد حيوي، والمضاد الحيوي يقتل في البكتيريا وانت جوه بطنك، بعد جوه معدتك ده. طب انت الصدر بتاعه ايه بقى؟ خرى، ما انت ده هتيجي تصدر هذا المسحوق، عديم الحمض، عباره عن ملوث، ميه ستاجننت، ميه قاسنه قاعده في بطنك من غير حمض، فلا تطهر، هذا الماء لا يطهر. ومع مضاد حيوي توكسيك، فالتوكسين ده والبويزن ده يخرج بالسموم بتاعته بنواتج المعركه على امعائك. امتص يا معلم، امتص بقى، انت تمتص اللي تقدر عليه من امعائك المسمومه، وبعدين قولونك يستقبل. فعشان كده مجرد خدنك الاوميبرازول او البانتوبرازول او عيله البرازولز دي، في حد ذاتها تساوي كبد دهني وسم. بس فهمت ولا لا؟ حتى لو ما اكلتش، يعني اخدانك الاوميبرازول او الكونترلاك او النيكسيوم او ما شابه هذا الكلام، ايكوال قولون عصبي، ايكوال ارتشاح امعاء، ايكوال كبد دهني، ايكوال تساقط شعر، ايكوال بطن منفوخه، ايكوال ارتفاع ضغط البطن، ايكوال حزق الغده النخاميه، ايكوال جسم القوارض، يبقى اوحش، من التكميم دواء الحموضه. سم قاتل، سم قاتل، يبقى اما تيجي تعالج تحليل اسمه اتش بايلوري بوزيتيف، وادي مضاد حيوي، انت مجرم، انت اكتشفت ديتكت ذا اكتيفيتي دلوقتي، بالليل هتلاقيه راح بالليل لوحده كده. خلي بالك البكتيريا دي طالعه نازله، ما مجتمع بقى بيخبط في بعضه، احنا مجتمع بكتيري فطري فيروسي، فرايحين في بعض بنخبط في بعض كده. وخلي بالك الفيروس، طول ما هو دخلش الخليه هو شويه تراب، مسجات دي ان ايه بس وخلاص، ملهاش اي معنى. يعني ملهاش اي معنى، ملهاش اي معنى. لازم تخش. بص الفيروس ده تركيبه غريبه جدا. الفيروس ده مسج دي ان ايه صغيره كده، يعني مسج دي ان ايه تركيبه يعني بتدخل جوه الخليه جوه النواه تصنع شبهه كتير وتخش. عشان كده الفيروس ملوش هدف، عامل زي التتار فاهم، يعني مش بيستعمر ويقعد ويبلط وينتج حاجه، لا بينتج بروتين معين ولا بينت ولا بينتج توكسين ولا هو بينتج واحد شبهه. بيخش هو مسج جايه من انا بعتبره كده. الفيروس ده مسج بتلعب مع الدي ان ايه بتاعي، بتدخل تحقن فيقوم منتج فيروسات شبهه كتير، وبعدين يطلعوا وبعدين يدوروا على خلايا تانية ويتك، فالحد ما بيحوطهم جهاز المناعة بتاعك فبياخد يومين ثلاثة. عشان كده دايما يقولك الالتهاب الفيروسي سيلف ليميتد. يعني ايه سيلف ليميتد؟ يعني الجسم بيتعافى منه بسرعة فاهم، هو يومين ثلاثة بص يعني دورة بيقتلوا فيها كام خلية جسدية ذاتية من بتاعتنا، بينتج ملايين من الفيروسات بتاعته وخلاص، وبينتهي بيتحاوط وبنخلص منه، بنطلعه بقى في كحه في بلغم، بنطرد اللي حصرناه في بليسترز زي الجدري زي الهربس زي الحزام الناري، بطرده بره الجسم وخلاص. يعني اللي بفشخه جوه بفشخه، اللي بخلص عليه بخلص عليه انت فاهم، وبحصره وبعد كده اقوم طرده. فالفيروس كاكتيفيتي سيلف ليميتد. فالفيروس سيلف ليميتد، عشان كده ما بناخدوش دواء. يقول لك الانفلونزا بتجي له يومين وتروح. فعشان كده حتى ما قالوا لنا زمان ايام الكورونا، قلت لهم يا جماعه ده موضوع هكسة. ليه؟ ما هو اصله فيروس طلع نزل اسمه ايه؟ اسمه فيروس. ازيك يا استاذ الدكتور اسامه الاصفر؟ ازيك بالظبط يا ايمان يا عاصم، بياخد دورته ويخلص، يعني ما بيستعمرش، مش زي التتار كانت بتخش تدمر وتمشي، ما بيقعدوش يستعملوا انت فاهم. لكن لا، البكتيريا والعفن يقعد ويسيطر ويعمل كولونايزيشن، واقواهم العفن اللي هو الكانديدا. الكانديدا تقعد وتستعمل وتفرش فاهم، بس مش خطر، مش خطر. هي فكرتها انها مش خطر، هي الكانديدا اوعى. الفطر دايما اوعى من البكتيريا، الفطر دايما اوعى من البكتيريا وسيطرته اعلى. فانت بتعمل ايه؟ خدت منه وهو بيحارب البكتيريا بايه؟ بالبنسلين. انا خدت البنسلين وعملته كبسوله، بس غلط. ما تعملش المعركه في الحته اللي تختارها انت، ما ترميهاش في بطنك، بطنك ما هيش ناقصه قرف انت فاهم ولا لا. التهاب المهبل ليه علاقه بالاكل؟ وش كل افرازات المهبل، وانا هحكي الكلام ده النهارده ماشي. ازيك يا استاذه واثقه بالله؟ فكنا بنقول ايه؟ فانت اللعبه دي انت ما تلعبهاش. انا شايف ان المضاد الحيوي انا ممكن استخدمه توبيكال، يعني ممكن استخدمه ايه توبيكال بدل ما بكوي بقى، لان هو انت زمان كنت ما بتتجرح بيكوي الجرح. بيكوي الجرح ليه؟ عشان يطهره مكان، لانه دخل الدم، دخل الدم، السم دخل الدم، اتضرب بس بخنجر مسموم فدخل الدم. هو عايز دلوقتي يكوي مكانه عشان ما يبقاش انتري او مكان للانترنس بتاع بكتيريا تاني جوه، فبيكويها فهمت. احنا ممكن بقى ندهن هنا بقى ايه مضاد حيوي لو حصل حاجه. طب لو جسمي طرد في صوره خراج، افتح الخراج. يعني لو عملت خراج افتح الخراج، ساعد جسمك. يعني دايما خليك مع جسمك. جسمك طرد بلغم خرجه عادي، ده اخراج انت فاهم قصدي. ما يعني ما تحطش في بالك هو انا جسمي عمل خراج ليه يا باشا؟ طبيعي يعمل خراج، ما هو خلاص حاجه دخلت، يعني حاجه دخلت الجسم وهو حاربها وطردها وحاصرها وحط عمل خراج. افتح يا باشا الخراج اتفضل، يعني اللي عايز يخرج يخرج من جسمك، ما انت ما تحبسوش. انا دايما شايف ان جسمك طول ما هو عايز يخرج حاجه خرجها خلاص. موضوع الكلى بقى وفشل كلوي، بص يا باشا انا مش مقتنع بحاجه مهمه قوي، ان الكليه انت عملتها عضو سيستم كامل. انا شايف الكليه غده، الكليه غده زي الغده العرقيه بالظبط. انا بيوصلني مركب اللي هو البلازما، بصفي منه وبري ابزورب منه يعني بصفي يعني بفلتر وبري ابزورب بقى عيد امتصاص واقوم مش وظيفتي ان انا انقيه زي ما في دماغك مش وظيفتي ان انا اخلي الجلوكوز 100 ولا الكرياتينين 1 ولا اليوريا تحت ال 35 لا انا مش وظيفتي ده يا باشا انا زي الغده العرقيه بالظبط غده بستقبل البلازما وبخرج منها انتاج فالعرق عندي زي البول يعني الاهتمام بتركيبه حاجه مش مهمه قوي ما انا زي ما بيجيلي زي ما هطلع بالتناسب لكن انا مش وظيفتي ككلية ما انا على فكره بشتغل بربع كفاءه يعني انا ككلية بشتغل بربع كفاءه ليه انا بشتغل بربع كفاءه النفرونات لو عندي 2 مليون نفرون بشتغل بنص مليون يعني ربع 25% فلو انا هدفي ان انا نزل الكرياتينين يبقى مش عارف انزله عادي مش عطلان يعني اصل انت الغريبه بيبقى العين النهارده 1 كرياتو 1 بكره 1.5 بيقول لك الحق الكلى تاثر يا باشا ما تاثر في يوم ايه انت عبيط يعني الكلى لو هدفها تخلي الكرياتين ده 1 بتعرف تنزله 1 هو ده مش هدفها هي الكلى يا باشا مش وظيفتها ده الكلية غدة إفرازية زي العرقية بالظبط أنا بستقبل بلازما معينة فبعقلها بقى وأوزن فعشان كده عندي بشتغل على حاجتين يعني أي نسيج بيني تكوينه بين حاجتين فلتريشن يعني إفراز بفضي وأرجع ري أبزور ده يا باشا قرار ده احتياج جسمي بقى فمش وظيفتي إن أنا أصفر الجسم انت دايما تنتهم الكليه مش شغاله كويس الكليه مش عارف ايه لا يا باشا انت لو هتحسبها كده لا انا الكليه عندي تساوي حاجه واحده بس سونار الكليه سونار بس الكليه ملمس ما هو انت الكليه في الاخر هتمسكها كده بايديك نشفت بقى وقددت خلي بالك الخلايا العرقيه بيطلع فيها حصوات وبتطلع ملح ولو اكلك كان فيه ملح ماشي يعني لو اكلك فيه ملح ماشي ما هيطلع في هدومك ملح هو ما فيهاش ذكاء خالص يعني لو شربت ميه كتير هتعرق كتير وتتبول كتير هي نفس الفكره يعني انت غدد هي اكسوكراين جلاند مش يعني غده قنويه وبتفرز افرازها بره الجسم زي الغده العرقيه زي الغده اللعابيه ما الغده اللعابيه بيجي فيها حصوات الغده اللعابيه بيجي فيها حصوات داخل على قد ما داخل بخرج وبسيستم معين مش وظيفتي ان انا اصفر الجسم وبتحاسبني بقى على 1/10 وال2/10 انت مش فاهم حاجه خالص مش انت بقى انت كمستقبل المعلومه انت بتستقبل المعلومه انا هغسل على 6 انا معايا ناس 6 و7 و8 كرياتين وما يغسلش فالكليه غده شبه الغده العرقيه ولازق فيها غده صماء اللي هي الكظريه ادي الكليه وادي اللي فوقيها وخلاص وهم كلهم 100 جرام قد كده عملتها لي انت بقى قصه وفشل كلوي وهغسل وما اغسلش واصل بجيب بول قد كده واجيب بتاع والكرياتينين بتاعي واصل الكرياتينين كليرنس ايه يا عم انت فلقتنا هي وظيفتها يا باشا هي ليها وظيفه معينه وقايمه على حاجتين يعني قايمه ان انا بعمل فلتريشن ماشي يعني بيعمل فلتريشن يعني مش بفضي وخلاص يقول لك الكليه ما بتفضيش كويس لو هي قايمه على فلتريشن بس ماشي يعني لو بتفلتر بس ماشي يعني لو وظيفتها تفضي بس ماشي لا ده بتفضي وبتسحب يعني بتفضي وبترجع تسحب تاني يعني بتنزل جلوكوز وترجع تسحبه بتنزل يوريا وتسحبها بتنزل مية وتسحبها بتنزل ملح وتسحبه الله يبقى الكلية بعد يبقى معنى كده باشا ان الكلية مش بتنطر لو بتنطر يبقى فلترة لا ده فلترة وعادة امتصاص وإراديا يعني هي بتفلتر خطوة وعادة امتصاص خطوة فهي غدة فاهمة زي الغدة العرقية بالظبط يعني الغدة العرقية لو احنا بصينا عليها هي نفس الفكرة بتفلتر وبتري أبزور عند رجلية عند الشعيرات القطاع الشعيري القاعدة الشعيرية فيها فلترة وفيها ري ابزوربشن يعني فلتره اللي هي النطر وفيها اعاده الامتصاص الله يبقى الكليه ما الكليه نفس القصه باشا ما بتفلقنيش بقى وتفلق اللي جابتني بقى كرياتي الكرياتين بتاعي اليوريا بتاعتي ما تقعدش بتقولي فلتره وعجز امتصاص لا هي فاهمه بتعمل ايه هي بتفلتر صح وبتعيد امتصاص. لو هي عايزة تفلتر بس تفلتر، لكن للأسف بتعيد امتصاص هي بقى. ما هو مخها كده يعني، مخ الكلية الكلية كده. انت نبيه بقى أذكى من الكلية. هي مش قايمة على فلتريشن بس، يعني مش قايمة على على على طرد. ما هو عندها الفرصة دي بتطرد كل حاجة على فكرة. وعلى عايز اقول معلومة بقى تحطها حلقة في ودنك، لو كل الأنسجة البينية متكونة بين شريان ووريد، النسيج الكلوي متكون ما بين شريان وشريان. تاني تاني تاني تاني هقول لك الحتة دي، هعملها حلقة لوحدها، هعملها حلقة لوحدها. ايوه فلترة وعادة امتصاص، مش قايمة على الفلترة بس. لو قايمة على الفلترة بس هقول لك عطلت الكلية، عطلت. يعني لو قايمة على الفلترة الطرد بس، ذاك هنا يا فايد عامل ايه؟ يعني لو الكلية قايمة على الفلتريشن بس، يعني انا بحذف فانا هرمي كريات وهرمي سكر وهرمي يوريا، مش انت في دماغك كده يعني، دماغ اللي علمها لك كده. قايمة على الفلتريشن، لا ده قايمة على الفلتريشن وعيد اعادة الامتصاص وبترجع الحاجات الدم تاني. ده الغريب بقى. ها ادي الوظيفة الاكسكراين. يبقى الكلية بتطرد وبتعيد امتصاص، بس اللعبة اللي عندها مختلفة عن بقية الأعضاء. أي عضو هو شريان جايب ضغط عالي، ماشي، يعني الكلية جاي لها شريان بضغط عالي، قصدي أي نسيج جاي له شريان بضغط عالي وبيستلم منه وريد بضغط واطي. ما ده القلب اللي بيضخه وده بنشفطه بالرئة، ده قلب بيضق، فده الشريان وده الوريد. انا بعمل فلترة والوريد بيعمل اعادة امتصاص. حلو حلو. والباقي بتلم شفاطات الليمفاتيك الليمف. بس الكلية بقى وضعها مختلف. الكلية شريان بيستلم منه شريان، فضغط عالي بيستلم منه ضغط عالي، فالفلتريشن عالي. يعني لو الكلية عايزة تفضي الدم دلوقتي تفضيه في ساعة، تفضي العشرين لتر اللي بره الخلية في ساعة، لأنها بتلف 180 لتر في اليوم. فالعشرين لتر بتلفهم 9 مرات في اليوم، في الاربعة وعشرين ساعة 9 مرات. فأنا أعرف أفضي المية اللي بره الخلايا، يعني أخليك على الخلايا بس، لا دم ولا مية بره، ألفهم في ساعة. الكلية بالقوة الضغط اللي جواها دي أفضي المية كلها العشرين لتر دي في ساعة، ساعة زمن 60 دقيقة، أكون مطلع ده كل ده مية برة في صورة بول. انت بقى بتطلع 0.5% من اللي تم غسله، يعني لو بتغسل 180 لتر انت بتطلع في الاخر 0.5 لتر في اليوم، 0.5 لتر، والباقي اعادة امتصاص. ما تقعدش تقول لي تاني معلش خلصنا، ابقى عيدها بعد ما اخلص، ابقى اتفرج عليها بعد ما اخلص. لا تقلقني، اللي عيدها تاني عيدها تاني، مش عايد تاني، زهقت. شيرين فكرة تقول لك الدم لازم يخف عشان يلف، صح؟ لا يا باشا مش ضعف ترويه، انا بقول دلوقتي انا صوابعي عندي قطاع شعيرات، عند صوابع رجلي في قطاع شعيرات، عند دماغي في قطاع شعيرات. قطاع الشعيرات ده منطقه الاكستشينج، منطقه تبادل الغازات، منطقه الترويه. انا شريان تخين لازم اوصل لشعيرات عشان يبقى القصه فيها فلتريشن، اعرف افضي، فلازم يبقى الجدار رقيق قوي. فالجدار رقيق قوي، الجدار رقيق قوي عند الشعيرات، فانا جاي بضغط بتاع شريان، فاقوم ابدا انطر بره ميه، والميه مليانه اكسجين ومليانه جلوكوز واسيتون، بنطرهم بره واحماض دهنيه، ويبدا ال LDL وال HDL بيشغلوا مكنه الحرق، فعمالين يسقطوا احماض عضويه من جواهم ويصغروا. يعني ال HDL بيصغر وال LDL بيصغر كل ما يروح عند نسيج بيني ويفضي. انا تحت الضغط البريشر بتاع الارتري او بتاع الشريان عمال اطلع فلتريشن ويرجع عليا البيبي بتاع الخلايا بقى المه جوه الوريد. المه ايه؟ جوه الوريد. يبقى الشريان غزانة والوريد لم الفضلات. دي اسمها عملية ايه؟ فلتريشن، ودي عملية ري ابزوربشن او عملية اعادة امتصاص. دي بقيت فلتريشن ودي اعادة امتصاص، بس بين شريان وما بين وريد. الكلية بقى جوه النسيج الكلوي شريان بيقابل شريان، فضغط عالي قدام ضغط عالي، فالفلتريشن اعلى ما يمكن. فلو الكلية عايزة تشتغل فلتريشن بس تنشفك في ساعة زمن، لكن هي اي مع الري ابزوربشن اعلى حاجة. فما تتهمهاش ابدا بمستويات يوريا وكرياتينين والكلام ده. اليوريا والكرياتينين ليهم معاني معاني تانية خالص. ليه ايه؟ معاني تانية خالص. الكرياتينين مثال معناها ان انت عندك تيرن اوفر في العضلات، الكرياتينين واليوريا معنى كده ان انت عندك فائض في الـ في الـ في الـ في الـ في الاحتياط النيتروجيني اليوريا، ومعناها ان عندك كبد سليم. ايوه الكليه شريان في شريان، فالضغط عالي فالفلتريشن عالي. فلو الكليه شغاله فلتريشن بس تفضي جسمك من الميه في ساعه، هي عندها المقدرة دي تغسل 24 ساعة 180 لتر مية تفضيهم. انت في الاخر بتطلع نص لتر، فتلاقيهم نص في النص في المية ربع في المية، ده اللي بيطلع منك في الاخر بول. انت بقى بتدي بقى بتقعد اربع مية عشان تدي بول زيادة، لان انت بتحب تغسل الكلاوي. معرفش ايه الكلاوي اللي بتتغسل دي، انت مش فاهم ان انت وانت شغال بالمية دي الكلاوي شغاله والغدد العرقيه شغاله والحاجات دي كلها شغاله. فهمت قصدي ولا لا؟ انت فاهم ليه؟ انت بتخلي بس النسيج الدم اللي جاي لي خفيف، فانا بفضي. ليه؟ انا في شغلتي ان انا افضي والعب على المنتج اللي جاي لي، يعني انت فاهم قصدي. واكتر حاجه تسم الجسم الميه، فلازم اخلص منها. اخلص منها في عرقيه، اخلص منها في في في, في نفس، اخلص منها في بول، المهم اخلص منها وخلاص. ابن 13 سنة عصب سابع اربع مرات، واخر مرة دلوقتي في الجنبين مع بعض واخدين اي في اي جي ولسه ما خفش، مع انه له علاج عند حضرتك مع العلم لسه ما خفش. له علاج عند حضرتك مع العلم وزنه زيادة. شفتوا انتوا بقى عشان محدش يجي يقول لي ايه النظام، اصل انا ماشي على نظام وجالي معرفش ايه. بص عنده 13 سنه وجاله عصب سابع اربع مرات، وخد اميونوجلوبولين وريد. اميونوجلوبولين ده يعني اجسام مضاده بالوريد، معرفش اجسام مضاده لايه. بص بيلعبوا فين على المناعه. بتسالني هو ليه علاج عندي؟ اه ليه علاج عندي، بس هيسمع كلامي وهيعيش قصه قاسيه في حياته لانه تخين كمان. اصل اللي هو طالما تخن اعرف ان الغده النخاميه عنده اضطربت، وطالما الغده النخاميه عنده اضطربت يبقى الكورتيزون عنده قليل، وطالما الكورتيزون عنده قليل دايما عنده التهاب، وعنده في نفس الوقت اعصاب مش متغطيه، فالعصب السابع يتضرب عنده مره في مره في مره، واتضرب عنده في الناحيتين رابع مره. فهمت القصه؟ ومهما تعالج بقى ومهما خد اجسام مضاده ما يجيبش معاه نتيجه، ده لازم يصوم ويمشي على النظام بحذافيره. فهمت القصه؟ فادي يا عم الحالات اللي بتجيلنا، وفي الاخر يكتبوا بعد كده في الجروبات احنا جربنا الطيبات وحصل لنا وحصل لنا وحصل لنا. ادي الحالات اللي موجوده قبل ما يعرفوني اصلا، وهو يوم ما يجي يروح يتعالج يقول له انت مقاومه انسولين. الواد عنده تصبغات وتسدي ومقاومه انسولين، وادي ضرب عصب سابع كمان اهو، ويحصله الخامس واسنانه بيشتكي منها، وعنده 13 سنة. يا هدى يا حسن. ويرجع يقول لك هو انت بتتكلم ليه في المواضيع دي؟ والحاجة ايه علاقة الأكل بالقصة دي؟ أصل هو طلع عنده مقاومة أنسولين. دخلونا بقى في دايليما تاني. لففونا حوالينا يعني فاهم؟ حوالينا يا كيكة بقى. ما انا وزني ثابت على النظام برضه. انا وزني ثابت على النظام وبيزيد على النظام. انا وزني بيزيد على النظام مش ثابت، بيزيد على النظام. انا لو وزني ما زادش يبقى انا بقى في حاجه غلط بعملها، لازم وزني يزيد. وعلى فكره انا قلت كلمه قبل كده زمان وافتكروها عني، الوزن الوزن الوزن بندعي لك انا وزوجتي، شكرا يا هيلر فوريفر. الوزن اكتر حاجه فيه توزن ميه، تاني حاجه العضلات لان محتويه ميه اكتر، واقل حد فيهم ميه العظم، واقل من العظم الدهون. يعني حط انت دلوقتي في دماغك هنجيب كيلو كيلو لحمه هتلاقيه ست قطع، كيلو عظم هتلاقيه شويه كده، كيلو دهن قد كده، طب كيلو ميه بقى قد كده، قليل قوي الميه. ما هي تقارن الميه باللحمه، الميه اقلهم حجم، الميه اقلهم حجم واتقالهم بقى، ما كده اتقالهم كثافه، كثافه الميه عاليه جدا، كثافه الميه عاليه جدا جدا فوق ما تتخيل، فهمت؟ فانت الميه تقيله، فانت اصلا عندك من 80 كيلو بتوعك فيه 20 لتر ميه، 20 كيلو ميه. والعضلات فيها ميه هي كمان، عشان كده بتوصل الكهرباء، عشان كده الان بادي قايم على المقاومه. هو بيضرب تيار كهرباء ويقيس المقاومه، فيقول لك الميه بتعدي المقاومه بسرعه، فالميه الميه هتعديها بسرعه قوي. والميه اللي في العضلات هتعديها بسرعه اقل. طب والعظم ميته قليله. طب والدهون مش هتعدي الكهرباء. الدهون غير موصله للكهرباء. الدهون غير موصله للكهرباء، عشان كده الشيكرتون ما بتوصلش الكهرباء. عشان كده المدام عندك عشان تخينه، فلو الكهرباء مسكتك امسكها. لو الكهرباء مسكتك امسكها. فتلاقي المدام عندك قاعده جنبك في الشتاء بتطلع صهد. في صهد. في صهد جنبك. تحت البطانيه في الشتاء بتستفاد منها بقى دي، ما تجيبش دفايه، هي دهونها زياده وبتطلع حراره طاقه ذاتيه، منتجه دي منتجه للطاقه وثاني اكسيد الكربون. فتحط انت الجثه جنبك وتتدفى وكوفرت في الشتاء. في الشتاء، الشتاء داخل عليك بقى. في الصيف بقى شوف واحده رفيعه، فاهم؟ فالدهون لا توصل الكهرباء لانها ما فيهاش ميه، زيرو ميه، زيرو ميه. مش كرتون، والله زيرو ميه، فاهم؟ لو اقف على خشبه او امسك اقف على مراتك. مش يبقى ليها فايده، او خدها ساتر، يعني خدها ساتر. يا ساتر يا رب. والله يعني خد المدام ساتر، طلقه قبل ما تعدي في كرشها. هتتوه هتنسى رايحه فين، طلقه تنسى. بس بلاش الطرطشه بقى، عشان لسه غاسلين، لسه ماسحين الارض، لسه ماسحين الارض. ايوه يا باشا، الكهرباء في الضبعه، كل المنطقه بتاعت الضبعه دي ستات ستات ستات عازل. بقول لك حرام يا دكتور، حرام ايه؟ حرام ايه؟ المدام واكله ارنبيط، المدام واكله ارنبيط، فهي منتجة للطاقة والغازات والناس مينا وحرارة. يعني شوف انت معاك بني ادم في البيت مشغله بابور بابور بابور، شغل بابور في البيت، بابور انت بتغذيه بس بخضروات وبيض بس، ده فيهم بقى في الشيطان. اهلا باهل تونس، اهلا اهلا اهلا باهل تونس واهل المغرب. اهلا، الناس بتقول لك هنزعل منك. تزعل؟ يبقى ما دام انها هتزعل مني دي تبقى تخينه على طول كده. انت منتجه غاز الميثان وغاز البروبان والبيوتان، كلها غازات صديقه للبيئه. غازات، هي بتطلع غازات صديقة للبيئة. عرفت كلمة بيئة جت منين؟ من الغازات صديقة للبيئة. حسونا هنا ماسك تعليق وشغال، الله ينور. ورسومة المعدة قاتل صامت، ايوه هو قاتل صامت، قاتل مرعب، قاتل صامت، قاتل مرعب. غازات دفيئة، غازات صديقة للبيئة. ما دام ما بتطلعش حاجة، ما بتطلعش حاجة هباء كده يعني، ما دام قاعدة جنبك برضه مشعة وتجيب لك أولاد كلهم دماغهم المظاظ يعني برضه عشان حضرتك يعني إيه ما يغركش إنها بتعمل صوت وهي ماشية أو هي بتاكل، مش مهم كل الحاجات دي، مش مهم. المهم إنها تربي لك الولاد على الدفء العائلي. يعني انت الولاد تتربى على دفع العيله. يقول لك احنا زمان فين دفع العيله بتاع زمان؟ احنا يعني كنا بنتلم حوالين حله المحشي. بص شاهد بتقول انت حسون، انت حسن من سوريا. ايوه هو حسن، حسن من سوريا. انت حسن العبيط. ايوه انا حسن العبيط. انت حسن العبيط. ايوه حسن العبيط. اطلب لك بيتزا، اطلب اللي معاكوا بيتزا. ولا انت عامل دايت؟ لا انا عامل دايت. عارف انت حسن العبيط. ايوه انا حسن. يابا الله يرحمك يابا. انا حسن الخلالي. يابا اقلع اقلع كده الطاقية، ورينا شعرك انت نور وجدي. يقول لك احنا عندنا نوستالجيا. فين ايام كنا بنتلم حوالين قدرة الفول اللي ماما كانت بتدمسها؟ ايوه يا باشا الله يرحمه. مات، مات وهو بياكل الفول. نوستالجيا حزينة يعني. فاكر لما كان راح يزرع كلية وما ما ما ما زرعش؟ بس كنا بنتفاكر يا زمان لما كنا بنتلم ناكل فول مع بعض. فاكر كان اكتر واحد بيحب ياكل فينا الفول، فاهم؟ تبدا تفتكر انت وناسي خالص ان ده خلص عليه يعني، فاهم؟ جاب له الزهايمر وخلص على قولونه ومات وهو كان نفسه برضه ياكل فول يعني. سيبوني سيبوني، انتوا هتمنعوني؟ ايه ده، حتى الفول، حتى الفول، حتى اللحمة مستكترها، استكترها ما باكلهاش والله، استكترها علينا، حتى اللحمة استكترها علينا. هناكل ايه بقى دكتور؟ دكتور بتاع الكيمياء، هناكل ايه بقى؟ هناكل ايه؟ شكرا دكتور حيد. هناكل ايه بقى؟ مش فاهم، سبت لنا ايه ناكله احنا؟ مش بايدي والله العظيم، ما بايدي والله، ما بايدي. انا لو بايدي اعمل لكم كل حاجه حلوه. ده انا كنت يعني جبت عملت قمح محترم وبتاع. مش بايدي، مش بايدي، مش بإيدي. كنت بإيدي، لو بإيدي كنت منعت التطعيمات عن اللحمة، ومنعت العلف اللي بيتاخد ده، ومنعت المكمل اللي بيتحط على العلف اللي بيتاخد. أنا عايز أديك، أنا بس أنا مش قادر أديك. أنت مش قادر، مش قادر تفهم يعني. احنا كلنا، انا لو قادر اديك هديك، وحتى لو دفعت تدفع هتشوف اللي ما شفتوش، اللي عمرك ما شفته، بس دلوقتي تدفع مش هتلاقي حاجه. بص ايوه يا باشا، دي لعنه لعنه لعنه لعنه، احنا مصابين باللعنه. فانت محروم، مش زهد، عشان انت راجل مبتهل وزاهد ومدعي فضيله خالص. انت لا صاحب فضيله ولا صاحب بتاع، انت صاحب مرض وعايز تخف وتبطل الدواء بتاعك، فمش عايز تقع، مش عايز تقع تحت النظام اللي حواليك، مش عايز تبقى زي فلان الفلاني اللي مات بطنه مخلص عليه. انت فاهم قصدي ولا لا؟ انا كنت حكيت لكم، انا اللايف اللي فات حكيت لكم على حالتين، قلت لكم كان في دكتور في نيو جيرسي بتاع بطنه ورعاية مركزة استشاري، ومراته حصل معاها مشكلة، وبعدين كان الكانت كانديت فور ترانسبلانتيشن اكيوت هيباتايتس او اكيوت هيباتيك فيلير، ان هي وصلت لدرجة ان حصل لها فشل كبدي حاد، فشل كبدي حاد، وهذا الفشل الكبدي الحاد ادى بيها انها تكون مضطرة انها تزرع كبد، واكيوت اكيوت فيلير، وسنها حاجة و30 سنة. الست الاستاذة دي خفت، وجوزها بعت لي تحاليلها وما عملتش، ازيك يا دكتور حسام، وما عملتش، اللي كانت حواوشي في اسكندريه. برافو عليك يا هدى يا حسن، دي اللي وصلنا معاها، اللي كانت واكله حواوشي. وطارق اللي كان واكل جبنه قريش وكان عنده انسداد في الامعاء وكان عنده تورم، طارق بن داري اللي كان عنده تورم في راس البنكرياس، ده حالته مستقره ولو انه كان بيعك شويه في الاكل، و الحالة ياسمين بتاعت نيو جيرسي اتحسنت، وجوزها اللي هو الدكتور عماد عيسى كلمني امبارح و على حالة عنده في رعايته بقى، يعني كلمني بعت لي امبارح حالة عند مرات دكتور عماد بالظبط عيسى، ان شاء الله يطلع معايا لايف ويقول الكلام ده، عملت وتحسنت بفضل الله، وبعت لي حاله وقال لي هبدا معاها النظام وهبدا معاها البروتوكول اللي طبقه على مراته في حاله عنده هو في شغله، فاهم؟ ده دول كان عندي خبر بيهم من اسبوع، وكنت هقول لكم عليهم في اللايف اللي فات ونسيت، قلت لكم انا عندي خبر حلو، وحصل الخبر الحلو بس انا نسيت اقوله، يعني نسيت. لكن هتعمل زرع كبد، برافو عليك. ايه الحمد لله، الحمد لله، كل انزيمات الكبد نزلت والصفرة نزلت وكل حاجتها الحمد لله بفضل الله، ووسط ولادها هي دلوقتي، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله خفت. كانت بتاخد لو دوز كورتيزون على فكرة، كانت بتاخد معايا كورتيزون ومش على نظام بحذافيره، ما خرجتش براه الحمد لله الحمد لله. هي بتبقى انسدادات معويه حاده متعدده المستويات، يعني ممكن تبقى عندك انسداد 1 2 3 4 5، ده على مستوى الامعاء، وعلى مستوى القولين عندك هنا فضلات هنا وهنا وهنا وهنا، يعني ممكن مثلا يكون عندك هنا فضلات هنا فضلات هنا فضلات هنا فضلات، وفي الستة متر عندك 5 6 وقفات التصاقات من اكل جوه، مش لازم يكون استريكشر من بره، يعني مش لازم تكون حاجه من بره ضغط على الـ على الـ على الـ على الـ على الامعاء، الامعاء بتبقى ممسوكه من فوق بمنديل عامل كده، فهي الامعاء 6 متر عاملين زي الورده، ملفوفين زي الورده في بطنك، فال 6 متر مش مفرودين 6 متر، لا الامعاء ملفوفه شبه البوكيل ورد كده وممسوكه بمنديل، هذا المنديل بقى اللي مديها الدم وسحب منها الليمف وسحب منها الأوردة، فالغذاء هيوصل للكبد عن طريق المنديل ده. المنديل اللي ماسك الأمعاء هو ده هو اللي ماسك الأمعاء. فالأمعاء لو مسدودة في كذا مكان دايما في عندك اضطراب هرموني، ودايما عندك سيرج وارتفاع عالي في هرمونات المعوية وطالعة بره الكبد، فيبدأ مرض العودة إلى وضع الجنين. شفت انت بقى، شفت انت الكلام اللي بنسمعه، شفت انت الكلام اللي بنسمعه ده. عن تخيل انت واحد يجي لك العيادة وتقول له انت عندك مرض العودة الى وضع الجنين، ويشتري مني. يعني هو يشتري مني اللي بقوله ده. انت عندك انفصام في الشخصية. يعني ايه؟ يعني انت الصبح عبيط وبالليل عبيط برضه، بس انت عندك انفصام. يا دكتور ضياء لو سمحت، دكتور ضياء انت قصدك تقول يا دكتور ضياء لو سمحت، مش عايزين تنمر دكتور ضياء، لو سمحت كلمنا في المفيد يا دكتور ضياء. دلوقتي هي كلب بتنجان وفراخ يا دكتور ضياء، ومن ساعتها وهي عندها الاعراض يا دكتور ضياء مش عارفين نعمل ايه، وبقالنا 3 ساعات مستنيين حضرتك يا دكتور ضياء، وحضرتك جيت واحنا الحمد لله قدام حضرتك يا دكتور ضياء، وانا بقى قدامه دماغي عماله تورم تورم تورم، وداني بتكبر، عارفها شوارب وداني قعدت تكبر، بقت اكبر من ودانك. تخيل بقى وداني قعدت تتضخم. هو مشي وجات لي بعديها، مش انا كنت هطلع لايف، جالي والله العظيم جالي الام في صدري، اقسم بالله العظيم. اعمل ايه تاني؟ بشتغل نص يوم ولا الحوامل، يعني انا بشتغل نص يوم فاهم، ونص العيالين بمشيهم. يعني انت عارف انت جاي ليه؟ يقول لك مش عارف عندي ايه. اقول له طب قوم روح. شوارب شوارب رهيب. طاقة يا دكتور ضياء. بس لا، شوارب وصل بيه الجرأة يتكلم في المونوسايتس. تخيل مواطن مصري عادي خالص، والله اقسم بالله مواطن عادي واسمه شوارب، عادي خالص يعني. وتلاقيه بيقول لك المونوسايتس عالية. تخيل انت بقى، رد انت لو فيك حيل وعندك قدرة على الشفط، اشفط بقى على قد ما تقدر. يعني اشفط على قد ما تقدر يا دكتور ضياء، فاهم؟ والله العظيم اشفط. وانا شال اللحمية، يعني ابويا الله يرحمه شال اللحمية وانا صغير، فاهم؟ شوارب اسكت. اما انت حواجب صحيح. مالك يا دكتور ضياء؟ ليه اخلاقك ضيقه كده يا دكتور ضياء؟ مش يخلي صدرك رحب يا دكتور ضياء؟ او تدي ودانك للناس يا دكتور ضياء؟ انا مش جاي عشان استشيرك يا دكتور ضياء واخد رايك في حالتي يا دكتور ضياء، ولا انت بتضن بعلمك على الناس يا دكتور ضياء، ولا انت مغرور ونرجسي يا دكتور ضياء؟ انت نرجسي يا دكتور ضياء؟ رد. ولا انت نرجسي؟ هو الحب لعبة ولا الحب لعبة؟ اياكش يكون الحب لعبة. الاحترام ليه حدود، فاهم؟ زي ما الديمقراطية ليها أنياب، ليها أنياب وضب كمان يا أستاذ. فأرجوك يا دكتور ضياء، تفتكر تكون الحالة إيه يا دكتور ضياء؟ طب البتنجان ده هيطلع من جسمها ولا إيه يا دكتور ضياء؟ أنت شايف إيه؟ المونوسايتس بس تعباه شويه، والمونوسايتس. ولا انت جاي تعمل لي عالم يا ده؟ انت اشتغلوك في التامين يا اشتغلوك في المستشفى، جربوا على بنتك كل الادويه وكل العقاقير وما قالكش حاجه. يعني في الاول قالوا له التهاب سحائي، لما جابوا الراجل جابوا له شواربه وقعت وكان رجعوا له النفس تاني قالوا خلاص، بس احنا قلنا لها دم. وخرجوها في الاخر هيموجلوبين خمسه، يعني هم خرجوها هيموجلوبين خمسه في الاخر وما فتحش بقه. ده ما فتحش بقه، ما عرفش يفتح بقه والله العظيم، ورب الكعبه ما عرفش يفتح بقه خالص. جاي يقول لنا، يقول لنا انا انا انا انا اللي سلحته بالعلم، جاي يقول لنا مونوسايتس. دكتور ضياء انت هتسيبني لوحدي يا دكتور ضياء؟ انا بستنجد بيك يا دكتور ضياء وانت هتسيبني؟ انا ضحكت ضحك، انا ضحكت ضحك مش عايز اقول لك، بس جات لي زبحه صدري بقى قفل عليا، فاهم؟ تفهمش بقى رفع لي ضغط البطن هو ولا ايه مش عارف. وحضرتك دكتور ضياء، دكتور ضياء انت ما بتردش ليه؟ انت ما بتردش ليه يا دكتور ضياء؟ دكتور ضياء انت ما بتردش ليه؟ مش ترد عليا؟ والله كان نفسي اسحل بس يلا. قعدت بقى قعدت انظم نفسي، قعدت انظم نفسي بقى، خدت شفيق وشخير كتير كتير، شفيق ونهيق كتير بقى، قعدت فترة قبل ما عشان التنمر. واحد كاتب انا عاجبني الدكتور ضياء عشان تفكيره وهو بيناقش الناس سقراطي وفي فلسفه، فقامت رد عليه واحده بتقول له ايه، هو سقراط كان متنمر ونرجسي كده؟ طب انا ارد اقول ايه؟ يعني هي تعرف بميتين ابوها سقراط منين؟ يعني هي عاشت ايام وهي شافت سقراط وهو بيتعدم اصلا، عرفت ان سقراط ده اتعدم، فاكره سقراط ده كانوا ما بيشوفوه بيبجلوه مثلا، فاهم؟ هي مش فاهمه ان سقراط ده كان بيتشتم في الرايحه والجايه، فاهم ولا لا؟ فاهم الحوار؟ تقول لك ايه؟ هو سقراط كان متنمر ونرجسي؟ يا روح امك كان متنمر ونرجسي، بس انت اللي ما كنتيش، انت كنت مسافره بس. عمر الناس ما كانت مبسوطه. عمر الناس ما كانت مبسوطه، عمر الناس ما كانت مبسوطه. ما خلصنا يا لا، فاهم؟ عمر الناس ما كانت مبسوطه. عمر الناس ما كانت مبسوطه. ما هو انت رخم وفي وسطيهم. التنحلي يا دكتور ضياء، مش هتفيدني في موضوع العرق اللي طالع في ايدي ده يا دكتور ضياء؟ هتسيبني لايس كده يا دكتور ضياء؟ وانا الطحال بتاعي بيتضخم يا دكتور ضياء؟ طب هي كانت فراخ من ورايا يا دكتور ضياء، طب نعمل ايه يا دكتور ضياء؟ هي كانت معزومه بره وانا مش عارف اعمل ايه يا دكتور ضياء؟ طب انا، طب انت يعني تاكل حمام، انت تاكل حمام وبط وفراخ وبتنجان وتيجي تقرف اللي خلفوني؟ طب ليه ليه يا استاذ؟ ليه ليه؟ يقول لك هو سقراط كان نرجسي ومتنمر؟ كان نرجسي ومتنمر. روحي بقى ارجعي لمراته هتقول لي كان نرجسي ومتنمر، يا بوز الفقر انت. تقول له هو سقراط كان متنمر كده ونرجسي؟ كان متنمر ونرجسي. كانت مراته كانت غبيه زيك كده. ستات عايزه الحرب يا دكتور ضياء، والله العظيم كده هتسيبني، هتسيبني في وسط السكه يا دكتور ضياء؟ ده كويس انا مشيت معاك نص السكه، ده انت عيل بيض. والله العظيم ايه يا اخوالنا، وانت اشتريتني يا دكتور ضياء؟ يا دكتور ضياء فلقتني فلقتني فلقتني. اسكت اس، والله يا دكتور ضياء، يا دكتور ضياء، يا دكتور ضياء، اعمل ايه في حاله المعده يا دكتور ضياء؟ مش هرد عليك، مش هرد، مش هرد، مش هرد عليك. مش هرد عليك يا غلس. حالة الكبد حصل معاه ايه؟ هخلي عماد يحكي لكم، بس الموضوع سهل والله. بص دي اللي فوق دي، بص خلية عضلية، بص بص الخلية العضلية عاملة ازاي، بص الخلية العضلية عاملة ازاي اهي، نواة نواة. اشغل الكشف اونلاين ليه؟ اتكلميني منين؟ من عابدين؟ يا مدام كوثر يا مدام كوثر. بصوا على بتقول لك بتشم الستات، طب انا فاتحك الصفحه يا دكتور ضياء. حسون هنا بيقول لك انا عايش بدون كبد. حسون هنا ده في البطيخ، بص حسون هنا ده في البطيخ ماشي، بيقول لك انا عايش بدون كبد. ده حسون ده هنا من لا فقريات. سقراط ما كانش مدخن. بص النبيه التاني ده بقى، ده ذكي قوي، ده اذكى، ده اذكى من البت التانية. بص دي خلية عضلية، دي خلية عضلية. الخلية العضلية فيها نواة وفيها مخزن للنشا ومخزن للدهون، والعضلات هي الألياف الخضراء دي، شايفها الألياف. الصورة اتقفلت واتفتحت تاني. الالياف بتبقى عاملة كده. حسونة من سوريا يا شوارب، حسونة بيقولك نعم انا كردي. مش انت حسن العبيط؟ بيقولك حسن بتاعنا، حسن بتاعنا، مش انت حسن؟ ولا مش انت حسن يا حرامي الموبايلات؟ منور يا دكتور ضياء. شكرا شكرا يا استاذ عزه، ميرسي يا استاذ عزه. مش انت اللي حسن انا عبيط؟ انا عارفك عارفك. يابا بص بص يا حبيبي، بص يا حبيبي، دي الخلية العضلية. الخلية العضلية دي بيخش لك جلوكوز عن طريق جلوت 1. حلو الكلام؟ حلو. ركز معايا ركز معايا. أول ما الأنسولين يظهر، أول ما الأنسولين يظهر، يظهر تأثير الأنسولين على العضلات، يفتح جلوت 4. هيفتح مين؟ جلوت 4. يقوم مدخل الجلوكوز من بوابة كمان اكسترا دور، ويضاعف حجم الدهون وحجم النشا. يبقى حجم الخلية العضلية اتنفخت. ركز بقى في الكلمة اللي بقولها. يبقى العضلة قبل الانسولين سكر بيخش لها من جلوت 1، يعني الجلوكوز ترانسبورتر 1 اللي هو رقم 1، بدخل الجلوكوز. فانا عندي النشا والدهون متناسقين مع بعض، والعضلات هي الخضراء اللي في النص اللي عامله كده، والزرقاء دي النواه. خلاص يبقى العضلات الفايبرز العضليه او الالياف العضليه عامله كده، والنواه في النص، وحواليا في ستورز بقى، مخازن الدهون ومخازن النشا. والسكر بيخش عندي من جلوت 1 ده، وانا صايم وانا قاعد. انا كلت دلوقتي وبدا الانسولين يطلع ووصل الدم ووصل عند الخلايا العضليه، فبيبدا يحشي الخلايا العضليه دي سكر، فبيدخل السكر عن طريق بوابه تانية اسمها جلوت 4. فانا بقى عندي دلوقتي بوابتين، يبقى الانسولين فتح جلوت 4، دخل السكر مضاعف، ضاعف حجم النشا، ضاعف حجم الدهون، فالخلية العضلية اتنفخت. الخلية العضلية اتنفخت. كويس كويس. طب دي خلية كبدية بقى. دي خلية ايه؟ كبدية. الخلية الكبدية دي فيها جلوت 2. فيها برضو نشا وفيها دهون وفيها نواة وفيها شوية عضلات وفيها نقط كتيرة اللي هي الميتوكوندريا. الانسولين دخل اللي هو بعد الاكل. النشا اتنفخت والدهون اتنفخت. يبقى معنى كده يا باشا ان هو شغل جلوت 4 جنب جلوت 2 ونفخ. نفخ مخازن الدهون ونفخ مخازن النشا. وشفط السكر من البلازما. يبقى معنى كده يا باشا ان الانسولين بعد الاكل لما دخل على الخليه الكبديه حولها المخزن. ده يا باشا بيعطل شغل الكبد بعد شويه. يبقى انت يا باشا تحت تاثير الانسولين الخليه العضليه تتنفخ والخليه الكبديه تنتفخ. الخليه دي والخليه دي اتحولت لخليه نشويه دهنيه. عشان كده لما تيجي تقول لي في كبد دهني دايما تفكر في ايه؟ انسولين افكت. انسولين افكت. اما تلاقي الجسم بدا يتنفخ والعضلات تتنفخ. عشان كده الناس بيقول لك ايه وهو بياخد الانسولين هو جسمه رادد. هو عضلاته بتتنفخ لان هو بيتحول لمخازن. فالخلايا بدل ما تبقى خليه السبندل رشيقه وبتتحرك بفلكسبيليتي وستريتشبيليتي عاليه، لا دي بتبقى منفوخه. فتلاقي اللي بيلعبوا جيم وبياخدوا هرمونات وبياخدوا انسولين بالاخص بيكبروا حجم العضله، لان العضله مش قايمه على العضلات بس، على النسيج العضلي بس، لا ده جواها ستورز نشا. فبتتنفخ العضله، يعني العضله بتتنفخ بالمنظر ده، فتبقى العضلات دي نشوية دهنية. ونفس القصة هنا في الـ الخلية الكبدية. هو النشا هي هتشيخ دلوقتي، هي لسه ما شختش. هي الخلية بتشيخ امتى؟ الخلية بتشيخ لما تحب تنقسم فما تعرفش تخلق نفس المكونات بتاعتها للخلية الجديدة. وانا دلوقتي انا اب وهنقسم، هنبقى اتنين، يعني هنقسم هنبقى ايه؟ اتنين دلوقتي. فانا عايز اعمل من عينتيني اربع عينين عشان هبقى اتنين بني ادمين، ومن مناخيري كمان واحدة فاعمل كمان مناخير. فهي فانت ساعة الانقسام انت عايز مادة النواة دي تتضاعف، وعايز الغشاء الخلوي يتضاعف، وعايز الميتوكوندريا تتضاعف، وعايز الحيصلات التخزين تتضاعف، وعايز الانزيمات والمركبات الكيميائيه الوسيطه تتضاعف، عايز تنقل كريبسات زي ما هي. ايه يا باشا هتجيبها منين دي؟ هتعملها ازاي؟ ده انت عايز مصانع شغاله ليل ونهار. ده رقم واحد. طب رقم اتنين، لو قلنا ان الخليه عايزه تجدد بس. انا خلايا عصبيه وحواليا غطا المايلين. المايلين ده بيتاكل مع الوقت، فانا عايز اجدد هذا النسيج، فانا محتاج مواد خام عشان اجدد النسيج ده. بلاش، ده انا غشاء خلوي طول النهار داخل خارج عليا اكسجين، داخل خارج اكسجين، داخل خارج جذور حره، فانا بتاكل بتحرق، ما انا دهون بزنخ مع الاكسجين الكتير بتحرق. اوكسيديشن في 100,000 طريقه بالاكسجين بيحرقني بيها. مواد اللي هي الجذور الحره معديه رايحه جايه عليا بتاكلني انا كغشاء خلوي. طب ايه تاني يا باشا؟ الغشاء الخلوي ده طول النهار فيه انزيمات شغاله عليه بتطلع منه مركبات لازمه لحياتك، اسمها ايه؟ بروستاجلاندينز. دي لازمه في الكلى عشان تشتغل، ولازمه في الرحم بتاع الست عشان يشتغل. فدول طول النهار بجيبهم منين؟ من الغشاء الخلوي. فانا بكسر سور القلعه عشان اعمل منه دوشم. فسور القلعه ده لازم كل فتره ابنيه تاني. يا اما الخلايا دي تعجز. ما هو الخلايا ده انا غير ان انا نافخها بقى، يعني لو خليه كبد ولا خليه عضلات انا نافخها بالانسولين، غير ان غشائها نفسه متهالك. ما انا عشان اجدد هذا الغشاء عايز فوسفوليبيدز جديده، والفوسفوليبيدز دي يعني عايز احماض دهنيه نادره، فدي لازم تجيلي عن طريق استيراد، يا ال دي ال يا اتش دي ال. انت بقى فشخهم بانسولين عالي ما بيتصنعوش. ما انت خلي بالك طول ما انا بدي انسولين انا بحول خليه الكبد لمخزن، طول ما انا بدي انسولين او بفرز انسولين انا محول خليه الكبد من جلوت 2 بس لجلوت 2 و4، فانا عمال احشي جلوكوز واكون نشا واكون دهون. فتحولت الخليه بقدره قادر من خليه مصنعه لمخزن، منفوخه نشا منفوخه دهون، والكريبسات عطلانه، الميتوكوندريا مش شغاله، ما انا تحت تاثير هرموني اسمه انسولين. فانت طول ما انت ضاغطني انا ما بصنعش. عشان كده طول ما انت بتصوم ال دي ال يعلى وال اتش دي ال يعلى، فيعمل لك الصيام بعد 12 ساعه يكون الانسولين بقى صفر وكبدك فاق للتصنيع. يبقى كبدك هيصنع لما الانسولين يختفي. طول ما انا تحت الانسولين تحت وطأة الانسولين فانا عمال احشي. الكتب بتقول على الانسولين ان هو انابوليك هرمون. انابوليك هرمون معناه هرمون بناء، هرمون بناء او هرمون بناء. انا بقى بقول لا الصراحة، لان انا مش شايف حاجة بتتبني. يعني هم قالوا على الهرمون ده ان هو انابوليك، على الانسولين ان هو انابوليك. انا بقى بقول لا الصراحه، لو انت بصيت له بصوره فير مفيش لايبيز شغال، مفيش لايبيز، لا اللايبيز بره كريبس، كريبس دي جلوكوز بس. انا بقى فاهمكم الحته دي، بدل ما السكر بقى يتفقد في البول والعرق هو بيعمل تخزين لوقت عوزه، فاحنا نقدر نسميه جلوكوز سبيرنج اكشن. ده هرمون تخزين، ده هرمون ايه؟ تخزين. بدل ما السكر اللي انا صنعته او انا كلته او انا عملته بدل ما يجري مني في الدم ويقوم جري على البول ولا يجري على العرق، فانا بخزنه سبيرنج بقى، يبقى اسمه جلوكوز سبيرنج اكشن. ده هرمون تخزين، هرمون حفاظ على الجلوكوز. ازيك يا تامر يا باز، صباح الخير. يبقى هو مش انابوليك، هو ما بيبنيش حاجه. ده انت مش محتاج حاجه عشان تبني، انت بتبني اصلا. لو هنتكلم على العظم مش انسولين، يعني لو العظم بطوله مثلا مش العظم ده نمو بيطول، العظم ما فيهوش انسولين ريسبتورز، العظم ما فيهوش انسولين ريسبتورز. مش ده اللي بيطول في حضرتك؟ مش ده الحاجه الوحيده اللي بتطول؟ في حاجه ثانيه بتطول عند سعادتك؟ معلش انا اسف، يعني لو في حاجه عندك ثانيه بتطول غير العظم قول لي. شعرك ما فيهوش انسولين برضه، ضوافرك ما فيهاش انسولين ريسبتورز. الحاجات اللي بتطول دي، في حاجات بتطول ان فيها نمو مستمر اهو قدام عين ام حضرتك، صح؟ دول ما فيهمش انسولين ريسبتورز، دول شغالين كده مفيش انسولين فيهم. بقى انت وجعت لي دماغي بالانسولين، هو بيبني ايه؟ عظمي بيطول مش انسولين، شعري بيطول مش انسولين، ضوافر بتطول مش انسولين، ده اللي اعرفهم بيطولوا. عندك حاجه ثانيه بتطول؟ يا شوارب اسكت يا شوارب، شوارب بيقول لك لساني بيطول. اخرك. ويا ريت ده بيطول كمان. بص يا باشا، سكر. سكر، ادي سكر جسمك يروق ومزاجك يتعدل. فاهم؟ وتلاقي نفسك رايق والدنيا عندك بقت سهلة وبسيطة، فاهم؟ وترش برفان. يبقى هنا الانسولين طلع بخة، خد الجلوكوز دخله خلية الكبد، واللي فضل منه طلع معاه خزنه ده بعد الاكل، خزنه في العضلات. خلاص؟ تلاحظ ايه من اللي انا حكيته؟ ان البروتين ما بيتخزنش، النشا بس بيتخزن والدهون بس بتتخزن، صح؟ يبقى البروتين لا يخزن ويصنع في التو واللحظه حسب حاجه الخليه. حلو؟ يعني انا عايز اعمل كولاجين، هعمله دلوقتي. عايز اعمل بروتين لعضلاتي هعملها دلوقتي، عايز اعمل بروتين هيبقى ماسنجر هبعته برا هعمله دلوقتي، عايز اعمل بروتين يبقى هرمون زي الثيروكسين هعمله دلوقتي، عايز اعمل بروتين زي هيبقى انزيم اكسر بيه زي التريبسنز هعمله دلوقتي، هعمل انزيم زي اللايبيز هعمله دلوقتي. يعني يا باشا انا هعمل البروتين دلوقتي، مفيش حاجه اسمها بقى هاكل امينو اسيدز فتروح هتروح تعمل عضلات، مفيش الهكس ده، مفيش الهكس ده. يعني مفيش انا فائض، ففائض الاحماض الامينيه بقى سواء متاكله زياده او متكسره من عضلات. يعني افرض دلوقتي انا كسرت خليه عضليه فيطلع منها احماض امينيه، الفائض ده هعمل فيه ايه؟ فائض الاحماض الامينيه ده هعمل فيه ايه؟ يوم يقول لك ايه بقى؟ انا الحمض الامين. الحمض الاميني ده اعرف انه حمض اميني منين؟ ليه شكل بقى. الحمض الاميني ليه شكل، ليه هيكل هيدروكربوني وفي الاخر في كربوكسيل جروب وفي امين جروب. طب حتى لو هو اروماتيك، يعني لو هو سايكليك كده، ليه سايكل برضه لازم تلاقي كربوكسيل جروب وامين جروب. يعني هو حمض عادي، ما هو طول ما في كربوكسيل يبقى حمض وفي امين جروب يبقى حمض نيتروجي اميني. طب الحمض الاميني ده لما اجي بقى انا ههضمه، ده الفائض بقى، مش ده فائض، مش ده فائض، هيبقى عندي هيكل هيدروكربوني ماشي، الهيكل ده هيدروكربوني ماشي، وعندي الـ الـ الـ الامونيا دي، هاخد دول واحطها في الوعاء النيتروجيني اللي هي الامونيا اللي هي النيتروجين ده، شايف النيتروجينه دي، دي والنيتروجينه دي، هاخدهم في الوعاء النيتروجيني. طب والهيكل الهيدروكربوني سواء مدور ولا ده، هنا بقى دي اللعبه. يبقى الاحماض الامينيه كحمض، هو حمض عادي، حمض وفيه كربوكسيل جروب فهو حمض عضوي. حلو، اما اشيل منه الامونيا دي احط الامونيا دي في الوعاء النيتروجيني بقى. يعني ايه يا باشا وعاء نيتروجيني؟ انت فرقتني وعاء نيتروجيني وعاء نيتروجيني. باشا انا دلوقتي مش هعرف اسيب الاحماض دي احماض كده، او ماخد الوعاء النيتروجيني ده اللي هو الامونيا والعب بيها خزنها. طب وباشا والهيكل الكربوني؟ الهيكل الكربوني بقى ده، الهيكل الكربوني ده هحكي لك حكايته بعدين. ازيك يا مريم؟ بسيط، عامله ايه؟ استاذ محمود سعد، ميرسي على المداخله، روح لامك. هنا الامونيا هاخدها من الحمض الاميني، تجري تجري تجري على الكبد، تخش جوه الميتوكوندريا بتاعت الكبد وعلى انغام الكريبس سايكل، مع كل انتاج لثاني اكسيد الكربون بدور سايكل تانية اسمها اليوريا سايكل. يبقى الحمض الاميني، الحمض الاميني خد الامونيا وجري بيها على الكبد جوه الميتوكوندريا الكبديه وعلى انغام الكريبس سايكل، والكريبس بتلف بتلف بتلف بتلف بتلف، بلف على جنبها سايكل جديده، سايكل جديده اسمها ايه السايكل الجديده دي؟ اسمها اليوريا سايكل. اخد الامونيا وجوه الكبد، الكبد ده محترم قوي، يا ما استحمل مننا قرف، خد الامونيا، خد الامونيا وعلى انغام الكريبس، الكريبس بتلف تلف جنبها ترس تاني، كل في فلك يسبحون. بص بص بص بص بص بص بص بص، ادي الميتوكوندريا اهي، يعني الميتوكوندريا دي بتاعه التفتوفه اللي جوه الخلايا الكبيره دي. بص تلاقي ايه؟ الكريبس بتلف وبتطلع ثاني اكسيد الكربون اهو، تقوم السايكل دي تاخد ايه؟ ثاني اكسيد الكربون واثنين امونيا وتلف واحده. طب انا الكريبس بتطلع كام ثاني اكسيد الكربون؟ مرتين، مره هنا ومره هنا، يبقى هتلاقي كل ايه؟ كل كريبسايه بيدور حواليها اثنين يوريا. يعني كل كلبساي انا لو معايا فريق يا ابني يعمل لي انيميشن كنت عملت لك رسمه بنت لذينه. يعني اليوريا الكريبس بتلف كده فاهم، وفي ترس بالعرض كده بيلف يوريا، في ترس تاني فوق بيلف يوريا، وفي واحد تالت بتاع الهيم سنسز بس بقوله بقى وقتها. يعني الكريبس بتلف كده وفي ترس تاني كده وترس تاني كده ساقيه، والساقيه دي بتلف كده. بص خلي بالك، بص الكريبس عشان تلف محتاجه جلوكوز ومحتاجه اسيتايل كو اي. بص الجلوكوز او الجلوكوز هيسلم اوكزالو اساتيك واسيتايل كو اي ويلف كده، فدي لفه شغاله. هنا بقى على انغام الكريبس ابدا انا اخد بقى الامونيا النشادر والفها كده واعمل منها يوريا، وسقط يوريا وسقط يوريا وسقط يوريا فاهم. فانا عندي كريبسات شغاله، الكريبسات دي ما تشتغلش بالكفاءه دي غير ما بقاش فيه انسولين. ابعد عني الانسولين وانا هشغل هنا الكريبسات دي كده. فالكريبس تلف كده وجنبها واحده يوريا وواحده يوريا كده، وواحده تانية بتاعت الهيم. الهيم ده اللي هو تصنيع الايه، تصنيع الهيم اللي هو اللي هعمل منه بعد كده الهيموجلوبين. فانت الكريبس دي بقى عايزه جلوكوز بينقط لها كده فاهم، يعني جلوكوز نازل من فوق من السيتوبلازما من بره تجيب لي انا بقى تدخل لي الاوكزالو اسيتيك، انا لف السايكل دي واقوم لافف بقى الامونيات. يعني الكريبس، الكريبس دي لو ما لفتش، لو ما لفتش الامونيا تعلى واليوريا تنزل. عشان كده الكبد يوم ما يعطل تلاقي الامونيا تعبت واليوريا قلت، الكريبس عطلت فتلاقي الجلوكوز وقع. يبقى اللفه منها فيها الجلوكوز بينقط لي اوكزالو اسيتيك، بلف كريبس باخد امونيات جايالي من احماض امينيه زايده والليله لفه وبتلف كده، واخد اليوريا دي والفها وافضل محوشها، اما عوزها هاخد منها تاني الامونيا دي. ده اللي انا اعرف اقوله لك. طب يا باشا الكرياتينين، يا باشا الكرياتينين ده عمله الطاقه جوه النسيج العضلي، كسرت عضلات كتير كرياتينين بيزيد في الدم نقطه، فالاتنين ما لهمش علاقه ببعض. اليوريا دي قصه والكرياتينين ده قصه. الحاجه الوحيده المتشابهه بين الكرياتينين واليوريا هي احتوائهم على النيتروجين، غير كده معرفش. الكلى بتبوظ ما بتبص، بتبوظ بعيب في السونار بس، لكن لا بيوريا ولا بكرياتينين، وتبوظ من الضغط بتاع قولونك عليها ومن ضعف الدم اللي وصل لها، فبتشيخ زي اي حاجه تانية بتشيخ. ما احنا قلنا النسيج الخلوي لازم عشان يتجدد، نسيج الغشاء الخلوي ده ابو قلت لك ده سور القلعه وانا بكسره عشان اعمل منه دوشم طول النهار، بحمي نفسي بدوشم اوقف فيها ناس، دي البروستاجلاندنز. فانا بكسر طول النهار في غشاء الخليه، وطول النهار هو بيتحرق من اكسجين وبيتحرق من جذور حره بتعدي عليه، فالفوسفوليبيدز بتتكسر. فانا طول النهار محتاج الفوسفوليبيدز دي اعمل ليها ترميم واعاده تصنيع، وانا لو بنقسم كخليه برضو محتاجه ضعف الفوسفوليبيدز. فانت عايز ايه؟ انت عايز مصانع شغاله ما بتونش، عايز كبد شغال ما بيوقفش، عايز كبد شغال ما بيعطلش. فكبد شغال ما بيعطلش عايز يبقى كبد صايم دايما باستمرار، كبد ملهوش انسولين بيخش له باستمرار، مش متحول لكبد دهني نشوي متشمع بالمنظر ده. تيجي تخبط على الكبده مش كبد رطب، ما هو الكبد الرطب يا باشا يعني تخبط عليه تلاقيه ناعم كبده، ما انت فاهم يعني ايه كبده. يبقى انت مفتاح الكريبس سكر يشغلها وانسولين معدوم، سكر يشغلها وانسولين معدوم، والجلوتاثيون مفتاحها سكر. برافو عليك شاطره يا ايمان يا عاصم. الهيكل الهيدروكربوني لاي حمض اميني هيتحول لجلوكوز يا باشا، بس شرط يبقى كبد سليم. يبقى انا يا باشا ال ال ال ال ال, ال, ال, ال اللهم صل على سيدنا محمد. الحمض الاميني اهو الهيكل الكربوني ده هعمله سكر، والامونيا دي هشغلها هعملها وعاء نيتروجيني اللي هو هتبقى اليوريا. يبقى معنى كده يا باشا ان الحمض الاميني هيطلع لي حاجتين، يوريا هعملها مع الكريبس وبيطلع لي جلوكوز. يبقى اي حمض امينو، يبقى باشا الناس اللي بتاخد بقى بروتين بزياده هيتحول كله جلوكوز. عشان كده الاسد او النمر بياكل لحمه ويشرب دم ومع ذلك سكره اللي هو الكابتيف، الكابتيف تايجر اللي هو اللي انا مربيه عندي انا، مش اللي هو بتاع الجنيه بتاع الغابه، لا التايجر اللي انا مربيه عندي انا في البيت وباكله انا لحمه، فبياكل لحمه وبيشرب دم، هو ما بياكلش حاجه تاني صح. سكره ما بينزلش على 180، 160 ل 180. ده مين ده؟ ده التايجر اللي هو ما بياكلش نشويات اصلا، بس اللحمه فيها نشويات. يعني احنا قلنا من شويه الخلايا العضليه فيها محتوى نشوي ومحتوى دهني ومحتوى عضلي بروتين، مش هو ده اللي انتوا قاصدينه؟ مش هي دي اللحمه اللي احنا بناكلها؟ طب ادي ادي ادي ادي النمر بياكل اللحمه دي، اللحمه دي ما بياكلش هو نشويات خالص ولا بياكل خضار، ومع ذلك سكره ما بينزلش على 160. هو ده الكابتيف اللي هو مربيه، هو بتاع الجانجل او بتاع اللي هو الوايلد، هو ما يعرفش كام، ما بيعرفش يسود. لكن اهو ده لكل ممتنع تماما، ده لا بياكل خضار ولا بياكل نشويات، لا رز ولا بطاطس، ده بياكل لحمه بس، بياكل لحمه وبيشرب دم، ومع ذلك سكره عالي. سكره ده جاي منين يا استاذ؟ فبتقوليش ده من الاكل. سكر التايجر ده من كبده، هو اللي بيصنع الكبد يا باشا، بيصنع من الاحماض سكر. الكبد يصنع من الاحماض سكر. ماشي؟ فما حدش يقول لك اصل السكر، اصل انا باكل نوتيلا، اصل باكل زعبطيلا، اصل انت ازاي حاطط في نظامك عسل، انت مال اهلك؟ انا حاطط اللي يناسب الانسان. اما تجيلي انت في صوره قرد هبقول لك نظام تاني، هيبقى النظام اسمه الطيبات بين قوسين قرد، بين قوسين قرد، فهمت؟ فحسب انت الفئه، اما تجيلي انا هديك الطيبات اللي تخص، فهمت؟ افرض جالي واحد ثعلب عايز يمشي على الطيبات، يبقى الطيبات شرط ثعلب، هو ده ليه نظام، ده ليه نظام. طيبات حنش كده، لكن مش كل ما زي بعضه. لكن انا مش مقتنع ان في نظام اكل ينفع كل البشر. حكمتك يا رب، يعني ربنا خلقنا كلنا من انسان واحد اسمه ادم، وانت تقول لي ازاي نظام اكل واحد للناس كلها؟ مش فاهم. مش ربنا خلقنا معادن؟ مش انت معدن نفيس وانا صفيحه؟ انت صفيحه، انت هتساوي نفسك بيا ازاي؟ ازاي بني ادمين ياكلوا زي بعض؟ ابيض واسود واحمر واصفر، وعيال صغيره وعيال كبيره، وعيال رياضيين، ايه كل التصنيف ده؟ ايه كل التصنيف ده؟ ايه التصنيف؟ والحمار عنده سكر طبعا في الدم، يعني حمار بياكل برسيم هيبقى محروم من السكر؟ استحاله. مش مفيش كائن على وجه الارض حيوان لا ياكل السكر، والسكر ان افويدبل. ما حدش يقول لك انا منعت نفسي من السكر 10 سنين وهحكي لكم تجربتي، انت حمار ما عرفتش تمنع نفسك من السكر اصلا. كلمه منعت نفسي من السكر دي كلمه سو حموريه يعني واللي يسمعها منك حمار تاني. انا منعت من نفسي من السكر وهحكي لكم حكايتي. انا اتحسنت، بطلت اشخر لما منعت نفسي من السكر والسكريات. هو كلمه مطاطه. لو قصدك بالسكريات دي الكيكه اللي انت بتاكلها، لو الكيكه دي يا استاذ بلاص دي سكريات، موافق، بس ده دقيق مش سكريات. انت جاي على رشه السكر اللي عليها دي، اصلا دي وبيض، يعني دي دقيق وبيض. فلو انت منعت ده انا موافق عليه، بس دي مش سكريات. السكريات مين؟ سكر سيرب، السكر العسل ده السكر. انت حاطط ناحيه كلمه السكر البيبسي والفيمتو والكيكه اللي بتاكلها من ايد طنط مديحه والزلابيا وبلح الشام، انت حاطط كل دول سكريات. هو دول مضاف اليهم السكر، يعني لو شلت السكر وحطيت ملح هتبقى بيتزا، ما هو نفس الطفح، فهمت حضرتك ولا لا؟ لكن ما حدش يقول لك انا هحكي لكم حكايتي اما منعت السكر، لا حكايتك دي تحكيها لامك قبل ما تنام. عشان هي بتحبك بتشوفك انت كده وانت كبير كده وبتشرح وبتحكي لنا حواديت، بتحكي لنا وبتكتب لنا كتاب بقى من 1000 صفحة باشا. العلم كل ما تلاقي كتاب العلم كبر كده اعرفوا انه هاكس، يعني الهاكس زاد كل ما عدد الصفحات كبرت، يعني ما تلاقي الصفح كبرت كده وتلاقي العلم ده. انا كنت زمان بقول كده، انا عندي مكتبة في بيت خضك، فكنت ما بقعد قدام الكتب زمان كده اقول ايه، لو انا هعرف اقرا كل الكتب دي همارسها امتى؟ يعني انا لو قعدت بقيت عالم، انا قريت كل الكتب دي، انا همارسها امتى؟ يعني هفيد بيها اللي ورايا ازاي؟ انت فاهم؟ يعني انا هفيد اللي ورايا يا باشا. العلم لازم يكون دايما قصير وكلمات مقتضبه، ما تلاقيش النظريه يعني ما تلاقي نظريه في 50 صفحة ليه يا باشا؟ نظريه ايه دي؟ انت بتحل بيها ايه بروح امك يا ده يا باشا؟ النظريه دايما تلاقي الحل كلمتين، راح وجيه وجيه وراح، معادله وحاجه بلس حاجه بقت حاجه، خلاص خلصنا. لكن انت حضرتك عامل لي ليه مقدمه الكتاب 50 صفحة؟ ليه 50 صفحة؟ ليه العلم ايه اللي هيطلع في ال50 صفحة ده في المقدمه؟ ولك المقدمه كتب مقدمه ولا ابرع ولا مش ايه، 85,000 صفحة مقدمة والموضوع سطرين، لعل يكون المانع خير، بس هو كان عايز يقول كده. لكن مقدمة اسمه ايه ده، كان رسالة الغفران بتاعت المعري، بتاعت المعري، كان كاتب نصيحة لواحد، النصيحة دي كتبها له وسرح بقى، سرح قعد يكتب بقى في مواعظ الدنيا وازاي الدنيا اديته على دماغه وازاي هو ملقاش في الدنيا اللي هو عايزه، وفلسفه. انا لو المراجع دي اصل، لو العلم في المراجع دي كده بالحجم ده يبقى ربنا خلقني لدنيا تانية بقى، اتعلم يعني دنيا 100 سنة اقرا و100 سنة اطبق. لكن مش معقولة يكون ربنا خلقني قدام الكتب دي كلها واطلع العلم ده منها كله ازاي؟ اطلع العلم ده كله ازاي من الكتب دي؟ ازاي يعني؟ هو اكيد خلقني اعرف اعيش من غيرها يعني، انت برضو خلقني اعرف اعيش بغير ما اتعلم كل اللي في الكتب ده؟ اكيد. اصل الكتب دي يقول لك ايه تحفة مش عارف ايه في ايه اللي يا باشا، كتاب كبير كده، لا كده في حاجة مش مظبوطة. يبقى هو خلق البني ادم بعمر قصير على المفروض يتعلمه، يبقى ده هاكس على طول كده، يعني على طول كده. اعرف يا باشا طالما العلم زقوت له والمصطلحات بقت كتير وبدات اتوهك وبدات احط لك دريلات والجوريزمات، يا باشا في حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه، انت فاهم؟ في حاجه مش مظبوطه، مش هزار. وما تلاقي قانون كبير، فدايما قانون الاله صغير، اذا عمل كذا اعمل كذا، اذا عمل كذا اعمل كذا، انت فاهم؟ لكن انت بقى عشان تعمل لي حيثيه ومقدمه وكانت تدخلني في لب الموضوع وكانت تيجي تخرجني منه، فلاقي نفسي انا ما خرجت من الموضوع مش فاهم انا دخلت اعمل ايه. يعني انت مش عارف سبب الامساك مثلا، يعني هو هيتكلم على الامساك من ناحيه المنطق، ده قله ميه، ده نقص الياف، ده ضعف في عضلة القولون، ده مش يا باشا، مش اللي في الفضلات دي، فضلات اكل ام حضرتك ما تنضفها قولونك ينضف ونقطة وخلصنا الحوار. انت ليه دخلتني في مية نقص؟ مية ايه اللي ناقص؟ ما انا جسمي بيعرف يطلع المية من كل حتة، ده جسمي بيكون المية في عب الصحراء، ايه اللي المية ناقصاه؟ لما جسمي بيحب يعمل اسال بيعمل اسال، وبيجيب لك اسهال ووتري، اسهال ووتري بينزل لك ميه من كل حته، تقعد تنزل ميه ميه، يقول لك سالمونيلا ميه ميه، اصل عنده تيفود ميه ميه، جايب الميه دي منين؟ ايه اللي نقص ميه؟ نقص ميه ونقص الياف، نقص الياف. واصل انت بتاكل وتنام وبتاكل وما بتخشش الحمام، وما بتخش ما بتحزقش، ايه يا عم ده؟ ايه اللي انت حكيته لي؟ فين المنطق في الموضوع؟ يعني انا بشرب ميه كتير قولوني على سيدنا الميه دي هتفضل ماسكه لحد القولون 8 متر ماشيه مش هتمتص في اي حته وهتوصل لحد القولون تفلاش بقى. انت كده بتشغل السيفون على القولون. اشرب ميه عشان تشغل سيفونك على القولون. فين المنطق في ده؟ اصل نقص انزيمات هاضمه، اصل ضعف في عضله، اصل عندك سقوط في الحوض، اصل الحوض طلع اعلى من قفاك، اصل انت عندك اكتشفنا بالصدفه ان عندي دهون ثلاثيه عاليه يا دكتور. ها والامساك نسيناه بقى، امساك ايه وانا في الامساك ولا في دهون ثلاثيه اللي هتترسب على الشرايين التاجيه؟ يعني الدهون الثلاثيه افكر انا في الامساك دلوقتي ملعون ابوه. ملعون ابو الامساك يا شيخ. امساك ايه؟ افكر في القولون وانا الشرايين الثلاثيه طلعت عاليه. لك قريت كتاب القواعد الأربعون ولو ما قريتوش يعني لو ما قريتش قواعد العشق الأربعون مش هعرف أعشق يعني أنا مش هعرف أعشق لك لا نظرتك للحياة تختلف بجد يعني معمولة لو قريت قواعد العشق الأربعون هبقى أحمد رمزي يعني أنا مش ضد ان حد يكتب بس انا ضد حاجة واحدة بس ضد اللي هري يعني ما تاخدش قواعد يعني ما تعيش على قواعد ما فيش قواعد فاهم يعني القواعد دي احنا بنحطها لما حد يقول لك ايه هو في راجل بيلبس سلسلة طالما انا عملت كده بقى في راجل بيلبس سلسلة انا الراجل ده فهمت ما تحطش قاعدة انت يعني قواعدك بالفريم اللي انت حاطه في دماغك ده كسره عشان تعرف تكوب انت انسان متطور في 2025 فاحنا عاوزين نفتح مخك على اللي حواليك فالمفروض واللازم ده احنا اللي فرضناه واحنا اللي لزمناه فاهم يعني احنا هل ده مفروض هل ده لازم فاهم احنا اللي فرضناه واحنا اللي لزمناه احنا اللي قلنا يجوز ولا يجوز فاهم عشان كده اسمها امر بالمعروف مش بالحلال والحرام تخيل يعني مفيش امر بالحلال والحرام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش عن الحرام تخيل مش النهي عن الحرام فاهم ولا مش فاهم والامر بالمعروف يعني اتداء المعروف اللي هو واحد بيقول لواحد ايه ازدي لي معروفا ازدي لي معروفا او اعمل فيا معروف عارف المعروف ايه الجميل اؤمر بالمعروف أؤمر بإيه؟ بالمعروف، أؤمر بالحاجة الكويسة اللي فيها خير ليك وللي حواليك. فهمت؟ فده الأمر بالمعروف، مفيش حاجة اسمها أمر بالحلال، ما ينفعش أنزل أقول لك اعمل كذا، مش هنعمل، ازدي لي معروفًا. قدم لي معروفًا، هي اسمها المعروف، ما اسموش خير، اسمه ده الخير. يعني الأمر بالخير. ما قالكش الأمر بالحلال والحرام، لا لا لا لا. لا. أؤمر بالمعروف المعروف المعروف ان هو خير معروف ان هو خير بس هو اكيد والتاني معروف انه شر يعني التاني معروف لو على فعل عرف فعرف او عرف فهو علم فرق بين كذا وكذا فعرف فالمعروف هو معروف انه معروف والمنكر معروف انه منكر اجي اقول له يا ابني ما تنفعش تاكل مال اليتيم ده منكر فاهم ما ينفعش يا استاذ تبص البت في النهار قدامنا كده وهي مراتك برضو ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش حضرتك تخرجي وانت معريه نفسك كده والنبي ما ينفعش فاهم قصدي يعني انت فاهم يعني مش ما ينفعش بس مش هنقف نهيص يعني ما ينفعش يعني نصيحه كده المعروف عشان خاطر الفتنه بس عشان جمال حضرتك بس احنا ايه انت فاهم قصدي يعني جمال حضرتك برضو الفتنه واحنا بشر يعني احنا بشر مهما كان بشر برضو حضرتك يعني جميله جدا جدا جدا ملوش لازمه يعني نقعد نبص للقمر دي ذاك عادل ابو زيد، انت فاهم قصدي؟ نلاقي واحد ظلم حد نقول له عيب يا ابني ما تاكلش حق العيال الصبيان اللي عندك دول، اما نلاقي واحد هيمشي موظف عنده نقول له احسن كويس تمشيته الحمد لله، انت فاهم يعني؟ انت فاهم قصدي؟ وبعدين اتدرب يعني، درب نفسك، درب نفسك ان انت في ميشن، انت في مهمه، انت في مهمه. يعني ايه في مهمه؟ يعني انت نازل الارض دي كده كده هتقابل قرف، انت فاهم يعني؟ كده كده انت هتقابل قرف، ربنا بعتك مش بعتك في الجنه، هو عارف ان بعتك في الدنيا، فعشان انت مخلوق في كبد فانت بتعاني وهو مشفق عليك، عشان كده هو بيقول لكل خلقه لو خلقتموه لرحمتموه، هو عشان عارف انت بتعاني في ايه، هو عارف انت معاناتك ايه، هو ادرى الناس بيك، ادرى ادرى ادرى ادرى اي حد بيك، هو اللي خلقك، انت فاهم؟ ماشي. وقال لك لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فاهم يعني هو عارف نفسه بتوسوس ليه، وعارف المحن اللي هو فيها، وعارف ضغط ابليس عليه، وعارف ضغط نفسه عليه، فعشان كده هو بيقبل منك اي حاجه كويسه، ومستني منك اي حاجه كويسه، ماشي؟ يعني هو مستني منك اي حاجه كويسه، مستني منك الحسنه، هو يديك قدامها 10، عشان ايه؟ هو عشان عايزك، هو بيحبك، وعارف ان انت في فتنه، هو بيراهن عليك، حطك قدام كل الخلق التانيه ان انت اللي شلت الامانه وراجع له ومأديها، وان شاء الله حتى يكون اللي مأديها منه 1% من خلقه، يعني لو هو لو خلق من اول ادم لحد اخر واحد 30 مليار واللي وصل له 3 مليون هو موافق على 3 مليون دول، ال 3 مليون دول هو اللي وافق عليه، هو موافق عليه بس، وهيبقى احنا اللي كسبنا، 3 مليون دول هم اللي كسبوا من 30 مليار، يعني 30 مليار اتجربوا وكل واحد عبده بطريقته وكل واحد شافه بطريقته، يعني كل واحد مش سيبك بقى من المعتقد الكبير المسيحي تحتي، كل واحد عبده بطريقه، والمسلمين كل واحد عبده بطريقه، واليهود كل واحد عبده بطريقه، كلنا هنقف هناك يا باشا، وهيسالك هيقول لك انت رضيت ان انا بيك رب؟ طب انت رضيت عن الصوره اللي انت رسمتها ليا؟ طب انت عبدتني عملت حاجه عشان تنصر كلمتي؟ طب انت موافق على اللي كتبته الكتبه بتاعتي عنك والحكايه اللي حكوها عليك موافق عليها؟ طب انت موافق على الحسنات والسيئات معترف بيها؟ تخيل بقى انت ربنا في ده كله هو عارفك اكتر من نفسك، يعني انت مش مستني منك، هو عايز يسمع منك دفاع، بس هو رحيم بيك برضه، وعارف ان انت بشر، عارف ان انت بشر وان انت حملت الامانه وهي تقيله عليك، هو عارف دي، هو عارف، عشان كده اقسم ان هو الانسان في خسران، والعصر ان الانسان لفي خسر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، مش امن بس، وعمل الصالحات الباقيات الصالحات او الصالحات الباقيات، اوعى تنساه، عمله لازم يامن ويعمل، يامن وينفق، يآمن ويقدم تنازلات، يآمن ويقدم تضحيات، تو ساكريفايس، تضحيه، الرب عايز منك دايما تضحيه، فالتضحيه دي بقى من وقتك، من مجهودك، من فلوسك، من صحتك، لازم تقدم حاجه. ماشي ولا مش مفهوم؟ لازم. هو بيسألك انت رضيت بيا يا رب؟ تقول له اه، يقول لك بس انا مش الصوره اللي انت عبدتني بيها اصلا. انت ازاي قلت عليا كذا وقلت عليا كذا وشبهتني بكذا وازاي اشركت بيا في كذا؟ تقول له ما اشركتش، يقول لك لا اشركت بيا اما دعيتني عشان ترقيه في شغلك ونسيت ان الترقيه دي ملهاش لازمه، انت هتموت بعد بكره، يعني هتترقى بكره وبعد بكره هتموت، فدعيت بالترقيه عشان انت عايز فلوس زياده وعايز ترتاح بس، انت ما دعيتنيش عشان خاطر انت عايزني ولا فكرت فيا ولا فكرت في الاخره قيد انمله، انا قلت لك 100 مره انت قاعد في الدنيا ضيف وربنا بعتك زيارة، بعتك تعمل حاجة وراجع تاني، بعتك تعمل حاجة وراجع تاني، وانت راجع هو هيسألك عليها، هيقولك انت كنت قاعد تعمل ايه، تقول له كنت نايم. كنت نايم ليه؟ كنت نايم عشان بحافظ على جسمي. بتحافظ على جسمك ليه؟ عشان ان اللي بدنك عليك حقا، ما هو مش ده الحق اللي انا كنت عايزه. انت بتنام في اليوم 30 ساعة عشان ايه ده كله؟ بتحافظ على جسمي عشان بشرتي، عشان تحت عينيا ما يبقاش اسود. الله، طب ما رحتش دورت ليه على غلابة تساعدهم، ولا حد تعمل ما تقف معاه، ولا تشوف حد تعمل كسلت يا باشا. هيعرف بقى ان كل ده يا باشا مكتوب عليك تضيع وقت. ما هو لهو بقى ولا لغو، ولا حطه تحت بند. ما هو انت المفروض، المفروض تكون فاهم ان انت قاعد لمهمة، فانت راجع بعد شوية. امال انا لله وانا اليه راجعون دي معناها ايه؟ احنا بتوع ربنا وراجعين له. فده ايمان، ده لوحده ايمان، ده يقينه. انت عندك يقين، انت عندك يقين ان انت راجع للاله. فلازم تخلي بالك بقى، انت لازم تخلي بالك وانت رايح. ما انت رايح كده كده، انت محضر هتقول ايه؟ محضر اللقطة اول ما تموت. انت ما تموت، مش موت، انت ما متش، انت عايش زي ما انت. بس انت الفكرة انت سبت الدنيا دي ورجعت للاصل. هتتذكر بقى هناك الوعد الاصل، عشان كده يقولك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عهد ربنا امتى؟ في عالم الذره قبل ما يتبعت الارض. هو عهد، قالوا انا هنزل ساعتين هعملهم، بص انا عجبني دور فلان الفلاني فهنزل اعمله دلوقتي. مين فلان ده؟ عجبني دور خالد بن الوليد، انا هنزل اعمل دور خالد بن الوليد. انت هتعمله؟ بس انا لو جات لي الفرصه، ومش هسيب موقع ولا مكان ولا مناسبه غير ما هنصر فيها كلامك، ومش هسكت على حد يتكلم عليك بطريقه مش كويسه. انت بقى بتقول انت بتوعد الرب بكده، هنصر اسمك وهنصر العدل وهنصر مش عارف ايه وهمنع الكلام وانت بتنزل بقى عقبال ما بتوقوق وتقعد 9 شهور في بطن الحاجه وتنزل انت تكون نسيت. عشان كده ربنا بعتك مراحل، مرحله بقى احتياج طفل بقى، وبعد كده مراهقه، ويبدا هنا يقول لك بقى لا، انت مطالب منك حاجات. انت دلوقتي عقلك يشتغل واستقبلت مني شواهد، فانا محتاج منك تعرف وتعرف. عشان كده كل واحد لما يروح يتحاسب هيتحاسب مره واحده، ماشي؟ مفيش مناعه تهاجمك. استحاله يخلقك بمناعه تهاجمك، هو نسي بقى، عاش بقى يبني مستقبله هنا، ويبني التايتل بتاعه، ويبني عظمته، ويبني فخامته، ويجمع في فلوس، ويظلم ناس، ونسي ان هو هيقابل ربنا تاني. الله، ما عشان كده بعت لك كتاب يقول لك واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اليوم ده انت راجعه، انت مهما اخرته راجعه. هو اللي ماتوا يا ريتهم بيعرفوا يتكلموا، كانوا قالوا لنا بقى، كانوا نبهونا تاني. هيقول لك، بس هو هيقول لك ايه اكتر من كده؟ هيقول لك افتكر، ما تفتكر، ماشي؟ بص، الولا وترمان راقي ده لا بيفهم حاجة ولا زفت، مزفت بزفت، فاهم؟ ركز بقى معايا. بص، انت راجع، اعمل اللقطة دي، انت راجع، فاعمل اللقطة دي مهم، وافتكرها. انت لو افتكرتها هترتاح من الدنيا وقرفها، مش هتفكر في الدنيا كتير. لا هتفكر في عيل قسي عليك، ولا في اب وام فرقوك، ولا في فلوس بعدت عنك، ولا في اسره ما استقرتش عشانك، ولا في دنيا خسرتها. مش هتزعل، هي طلعت نزلت، ولا في نعمه اتاخدت منك، ولا في مكان كنت طمعان فيه وما جالكش. مش هتزعل بقى ساعتها، يعني مش هتزعل بقى اما تعرف انها خلصانه، يعني هي كده كده خلصانه. يعني الولا محمد قاسم بيقول لك بالله عليك جرثومه المعده اهو الواد ده هيموت بالجرثومه فاهم هيموت بالجرثومه بس ان شاء الله يا حبيبي في الجنه الولا انت يلا في الجنه ان شاء الله طالما ميت بالجرثومه انت يلا الواد اللي سال عن الجرثومه ده طالما انت هتموت بالجرثومه الواد ده هيموت شهيد هيموت شهيد انت هتموت شهيد محمد عبد المطلب ده هيموت شهيد بالجرثومه هيبقى احنا هنعمل له هنقف وهنحط على الشاهد بتاعه مات دفاعا عن نفسه والجرثومه بتموته زي فيلم سلام يا صاحبي عارف فيلم سلام يا صاحبي اما مرزوق دخل يموت الراجل فهو الراجل قاعد يقول له ما تموتنيش يا مرزوق والتاني بيربط عليه بتاعه على رقبته وهو بايد واحده هو ده مثال على الجرثومه عادل امام في الفيلم ده كان مثال على الجرثومه اللي هي القاتل الصامت دخل قتله والتاني بيقول له ارجوك يا مرزوق سيبني ده موت الثلاثه في نفس الليله وبايد واحده ده مراته صوتت ده الراجل ما صوتش ان مرات الراجل في سلام يا صاحبي صوتت نفس تفكير الناس والسرطان يقول لك السرطان والمناعه بتقاومه فبقول له طب السرطان ما موتنيش ليه طالما بيعرف يموت ما بيموتنيش ليه وانا قاعد دلوقتي قال لا ما المناعه بتقاومه قلت له لا مش انت قلت المناعه مش عارفه تقاومه قال لا ما بتقاومه بس بالراحه قلت له المناعه بتقاومه بس بالراحه يعني انت متخيل ان السرطان ده يعني بيهجم على المناعه فهو ده اسمه ايه ده عادل ادهم وجسمي بقى مناعتي بتقول له سيبني يا مرزوق انت فاهم ايه المشهد ده انت ليه مش انت دماغك ليه كرتونيه كده يعني مناعتي انا يعني السرطان بيهاجمني وانا بقول له ارحمني انت فاهم بقول له ارحمني ولا جسم مضاد واحد طب ولا خليه بيضة قامت تشكر الموقف حتى اي حاجه يعني اي حاجه يعني اعمل اي حاجه يعني الجهاز مناعتي يقوم يعمل اي حاجه ولا فلح يضربني يعني في عز ما اللي هو فيه هو بيتضرب اهو هو بيتضرب والورم بيفشخ يقوم هو بقى رايح ضرب الغده الدرقيه يجيب هاشيموتو هو في ايه ولا في ايه يعني هو انت ما فيش تفكير خالص يعني جهاز المناعه مفشوخ تحت بالسرطان مثلا يقوم يطلع يهاجمنا انا يعني ما عرفش يهاجم السرطان يهاجمنا انا مش فاهم انا طب انت السرطان ما موتكش ليه؟ يقول لك لا ما هو انا الجهاز مناعتي بيقاومه ازاي؟ بيقاومه اهو ما هو عشان كده منع ان انا موتني. طب بيقاوم يعني بيعمل ايه؟ يقول لي ما اعرفش بيعمل ايه بس هو بيقاومه ارحمني يا مرزوق ما تموتنيش يا مرزوق اعقل يا مرزوق السلاح يطول يا مرزوق ايه ده يا مرزوق؟ في ايه؟ يعني في ايه؟ يعني والسرطان طلع في الاخر بياكل سكر يعني طب ايه السرطان العبيط ده؟ يعني في الاخر طلع سرطان بياكل سكر يعني طلع البتاع الكبير ده في الاخر بياكل سكر السرطان اللي بياكلني ده بياكلني انا شخصيا وبياكل السكر معايا طب والسرطان اللي بياكل السكر ده هنموته بايه ولا هنموته بالكيماوي زي الصرصار بالظبط نفس التعامل الصرصار الصرصار بياكل سكر عادي وهتموته ايه مو بيتحشر ايه انت هتستغبى ولا ايه وانا موته بايه يعني احمر هتشغل دماغك عليا ولا ايه زي ما بيقول لك لو السكر مفيد ما كانتش الكلى طردته بره الكلى اللي طردته بره يا طردته من صلت امك مثلا من اوضه الصالون اللي جايبها خالك ايه اللي طردته؟ ما كانش الكلى طردته، لو السكر مفيد ما كانش الكلى طردته، ايه العبط؟ ايه انا تحس ان اللي بيرد عليا حلاق. يعني انت عارف اللي بيرد عليك؟ بيرد عليك حلاق، فاهم؟ والله العظيم اقسم بالله بيرد عليك حلاق. فاهم؟ لو حلاق هرد كلمه اعلى من كده شويه. بقول لك ايه؟ لو السكر مفيد ما كانش الكلى طردته بره الجسم، يا راجل انت يعني بتطرده؟ بجد؟ ايه ده؟ ايه الرد ده؟ ايه الرد ده؟ ده سيد البواب تحت ما يردش على الرد ده خالص خالص، ده مش رد بني ادم، يعني دي فئه تحت البني ادم. هو مش عارفين يردوا عليه يقولوا ايه. هو بقى لا بيشلت، عارف الحمار لما يرفص، ده حمار بيرفص. زي ما قال لك ربنا ما خلقش السكر الابيض، عمر الناس ما كانت مبسوطه. هنسممه بالسكر، هنسممه ايه بالسكر؟ لا هنسممه بالسكر، سكر نيكوتين، سكر والنيكوتين هم شالوا الليله كلها، سكر والسجاير شالوا كل الليل. يعني انت عايز تموت حد، نيكوتين توكسيستي او سكر توكسيستي، مفيش حاجه تاني، دول اللي نعرفهم في السموم. والتسوس طبعا، اللي سنه مسوسه اعرف انه عنده ارتجاع مريء، ريحه بقه بنت كلب، بكابورت فاتح، فدي طفره بقى، ده طالع مش بقه جرثومه، ده طالع من بقه سموم تلزع، واسنانه بقى اصلا ملزوق عليها قبل كده دقيق، فاهم؟ تفهم؟ وريحه بقه بقى مجاري طالعه، فدي اسنانه تكون بايظه ورا يا باشا، كل اسنانه من ورا بايظه متاكله. متاكله، مش هتقوليش بقى، بتقعدش تقول لي بقى اصل لما كل مش عارف خل التفاح كل سنانه ليه، هو بيعمل ايه؟ بيدهن بقه؟ لك اصل اللي بيشربوا كحول، الكحول كل سنانه، ايه كل سنانه بمناسبه؟ يعني بيمضمض بقه بالكحول، بيمضمض بقه بالخل، سنانك دي معموله على الهواء، دي يا باشا دي خليه، يا باشا خليه كامله، دي خلايا. يعني السنه دي والانامل ده بيتجدد. انت عاملها حسابك ان هي محاره وبتقع. من كتر الغسيل بتقع، من كتر الميه بتقع، اي عبط، اصل بقك فيه حمضيات فبيقع. ايه العبط ده؟ ايه العبط؟ عبط عبط عبط عبط، ده هاري، اسمه هاري. اصل احنا عارفين ان حسيت السنان وجع بيجي في الاسنان، لا وحياه امك مش عارف الاعلان ده، زي ما احنا عارفين ان حسيت الاسنان عباره عن وجع بيجي للعيان مع في اسنانه مع المشروبات الساقعه او السخنه. ده لو عبد الله ابني هيقول الكلام ده وهو في ثانيه وهو عنده 6 سنين. قول لي يا ابني حسيت سناني ايه؟ يقول لك سناني بتوجعني لما بشرب ميه ساقعه. ما حدش فكر ان دي مش يقول لك لا اصل ده سنان مسوسه، ضعف الانامل. ايه ده؟ باشا فهمنا، الخلايا دي شاخل ما بتتجددش، والعصب الخامس ملتهب، فتلاقي الوجع نون سبيسيفيك، دايما عنده وجع في الفك والاسنان. فهمني كده بالراحة، أقول لي هو ده وجع السنان يروح بقى أما الالتهاب العصب الخامس يروح، يبقى السنان تبقى زيرو وجع بس وخلصنا. مش وجع السنان هو آلام الأسنان، هو وجع بيجي في السنان، وحساسية الجيوب الأنفية بتيجي في المناخير، وأخيرا حياتي من غير صداع عشان باخد بنادول، وانا بنصح الناس بان هم يستخدموا سنسوداين لانه بيقضي على حساسيه السنان. طب انت يا باشا عرفت حساسيه السنان سببها ايه؟ ولا ما فكرتش ان الدقيق ده لزق والحمض بالبكتيريا طلع على بقي، فريحه بقي عامله زي ريحه بق المجاري. يقول لك اصل انا ما بصوم. لا انت طافح بالليل بيض واكل فراخ ورقده في قعر الملاح، حرقنا الكلام في قعر الملاحه، والمدخنه اتفتحت على بقك تسوي سنانك وتجيب لك التهاب في لسانك وتشقق وفقافيق في اللثه. فهمت حاجه ولا لسه ما فهمتش حاجه؟ بيض وخيار وفول وبتحرقهم في معدتك، والمريء هو المدخنه، وبق سعادتك بقى المخرج. فانت طول ما انت نايم عم تعمل كده، انت باشا شغال، فانت حضرتك بطنك فيها كلب ميت بيطلع بقى هذا الهواء السخن على بقك، فجيوبك الانفيه ببقك بسنانك بلسانك بالمنطقه بتاعت النيزوفارينكس البلعوم دي محتقنه. دي ايه؟ محتقنه. فهمت حاجه ولا ايه؟ فالاحتقان ده بقى انت بقى بتوصفه بكذا طريقه. انا عندي جيوب انفيه، انا عندي حساسيه على صدري، انا عندي بلغم بانتظام، انا عندي مناخيري مسدوده، انا بنام وبشخر، بنام بقطع النفس، اصل عندي لوز باستمرار، اصل عندي لحميه، اصل تلاقيه مخنف وهو بيتكلم او هي مخنفه وهي بتتكلم، انت فاهم؟ او عنده التهاب في الحنجره او في الاحبال الصوتيه، او يطلع له نتوءات على الاحبال الصوتية. كل ده يا باشا، كل ده يا باشا من الباكابورت، كل ده من الباكابورت اللي انت بتحرق فيه الموقد، المستوقد اللي بتحرق فيه الزباله. وبالليل بقى تروح ونخش عليه نلاقيه بيطلع نفس جوه، يقول لك انت يا مخفيه اللي زعلتيه قبل ما ينام مات بسببك يا مخفيه. لا، هو القلقاس. القلقاس يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، هو الاسئال يا مدام كوثر. فهمت حاجه؟ فاتمنى تحط دايما امعائك قدام عينيك، يعني نصب عينيك، ماشي؟ يا مدام كوثر، يا مدام كوثر. بص بقى، النهارده الجزء الاولاني في تجويع الخلايا وحرمانها من السكر، ده النهارده اول حلقه. العمليه اسمها عمليه تصنيع الدهون والاشماع. الاشماع دي هي جمع شمع، اللي هي ساعات نجمعها على شموع، يبقى ايه؟ في كذا عيل متني هنا، منهم الولد اسمه ناجي، ماشي، وفي واد تاني اسمه ايه، وفي التاني اسمه خالد راشد وناجي. يا ناجي خد خالد واستنوني بعد اللايف، ما تقعدوش معايا هنا عشان المرة الجاية هشتم، وهشتم شتيمة مش هتعرفوا تردوا عليها، والله العظيم، يعني هشتم شتيمة مش هتعرفوا تردوا عليها بجد. ناجي وخالد خدوا عزمي وروحوا استنوني في حتة في المواسير مثلا ولا حاجة، عشان العيال المتنية دي ما بحبهاش. لا ده انا بحب قلة ادبي قوي، يعني انا صليت اللسان مش هزار والله. فعل يعني، افهم وضعك، فاهم؟ لا ده انا بحب، يعني بحب امرنه على فكرة لساني، لو قعدت يومين ما اشتمش ببقى متضايق خالص، فانا دماغي بتبقى رايقة ما بشتم حد وهينه، ويا ريت يكون حد قاعد جنبه كمان يسمعني وانا بشتمه، فهمت؟ ده انا كيف قوي، لا اشتمه الاول وبعد كده اعمل له حظر. عمليه تصنيع الدهون والشموع، ماشي، اللي هي ايه؟ يعني ايه كلمه شموع دي؟ دايما بنخلط كلمه الدهون حاجه والشمع حاجه، يعني الدهون حاجه والشمع حاجه، ماشي؟ فالدهون دي الزيت والشمع الشمع، معروفه يعني، فاهم؟ يعني كلمه شمع معروفه. فكلمه الشموع السوداء دي غير الدهون السوداء. الشموع السوداء دي ايه؟ دي الدهون غير الدهون السوداء، ماشي؟ يعني انا عشان اعمل دهون محتاج احماض عضويه، محتاج كحول زي الجليسرين او الكوليسترول، محتاج قواعد نيتروجينيه عشان اعمل فوسفوليبيدز. ركز دلوقتي، احنا العنوان تصنيع الدهون والشموع. دمي وشموعي وابتساماتي. خلاص الدهون الثلاثية اهي جليسرين وماسك فيه احماض عضوية. يبقى انا عشان اكون دهون ثلاثية عايز احماض عضوية وجليسرين، فدول عملت بيهم دهون ثلاثية اهي. جبت دهون جليسرين وركبت معاه قاعدة نيتروجينية وفوسفور، عملت فوسفوليبيد ده اللي هو الاثنين، وعملت كمان اللي هو الكوليسترول، ده الكوليسترول. حلو حلو. يبقى انا عشان اعمل دهون وشموع عايز احماض عضويه، عايز جليسرين، عايز كوليسترول. حلو الكلام. حلو عشان نبقى متفقين. بس عشان اعمل دهون، ركز معايا، عشان اعمل بقى الاحماض العضويه دي، ركز معايا في الحته دي عشان مهمه قوي. بص العمليه دي، بص دي حمض عضوي اهو، يعني هيكل هيدروكربوني، كربونه في كربونه في كربونه في كربونه. انا بادئها باسيتايل كو اي، فاكره اللي انا حرقته في الكريبس، اللي حرقته في الكريبس هلضمه في بعض، هما اتنيناتهم اتنين اتنين اتنين اتنين، اقدر الضمه لحد 16 واحدة. عملت خياطة ولضم، عملت ايه؟ خياطة ولضم. والكوليسترول ده هعمله برضو من نفس المركب اللي هو استايلكو ايه، اعمل منه 27 كربونة. فانا محتاج في الخياطة واللضم والتصنيع والتركيب ده محتاج الناد بي اتش بلس بروتو. ركز معايا ليه؟ لان العمليه دي عمليه اسمها عمليه هدرجه. عمليه ايه؟ هدرجه، عمليه هيدروجينيشن، سلسله من تفاعلات الاختزال. يعني انا بحشي هيدروجين وبركب، بحشي هيدروجين وبركب، فدي اسمها الهدرجه الهيدروجينيشن. عشان كده كلمه مهدرج اللي هو رماها في عبك دي، هو رماها من غير ما يفهمك يعني ايه هدرجه. هدرجة يعني بحط هيدروجين وكسر روابط واعمل اشكال، احط هيدروجين وكسر روابط واعمل اشكال. فعملت الخياطة واللضم محتاجة هيدروجين بصفة مستمرة. اجيب الهيدروجين منين بقى يا استاذ؟ من هنا، من نات بي اتش بلس بروتون. يبقى عملية كلمة نات بي اتش بلس بروتون دي تساوي تصنيع دهون وشموع. تصنيع دهون وشموع، الشمع فين؟ الكوليسترول، والدهون دهون ثلاثية او فوسفوليبيدز. يبقى انا محتاج ناد بي اتش بلس بروتون، عملية هيدروجينيشن، عملية هدرجة، عملية لضم وخياطة، يعني تصنيع دهون، تصنيع شموع، محتاجة ناد بي اتش بلس بروتون، ومحتاجة اعمل احماض عضوية، ومحتاجة اعمل كوليسترول، ومحتاجة اعمل جليسرين. هجيبهم منين بقى؟ ركز معايا. يبقى الاول اتفقنا ان اي تصنيع دهون وشموع عملية هدرجة هيدروجينيشن، سلسلة من التفاعلات الاختزال محتاج فيها سورس هيدروجين، ده بقى النات بي اتش بلس بروتون، ودي عملية بتستغل طاقة بشكل لا نهائي. يبقى عملية سلسلة من تفاعلات الاختزال وإضافة الهيدروجين والهيدروجينيشن بصورة لا نهائية ومحتاجة طاقة على طول. طب أنا يا باشا عايز أطلع الناد بي اتش بلس بروتون، أجيبه منين؟ أجيبه من الجلوكوز. أدخل الجلوكوز في الخلية، أشغله عملية اسمها اتش ام بي شنت اللي هطلع منها في الآخر رايبوز وكناتك ثانوي ناد بي اتش بلس بروتون. يبقى أنتجت من السكر السداسي أحادي اللي هو الجلوكوز سكر خماسي احادي ريبوز، وانتجت فيه الناد بي اتش بلس بروتون اللي هو هصنع عن طريقه ده مفتاح تصنيع ايه؟ مفتاح تصنيع الدهون والشموع، ومفتاح عمل الجلوتاثيون. الله. يبقى الناد بي اتش بلس بروتون هو انتي اوكسيدنت ومفتاح عمل الجلوتاثيون، وانتاجه متوقف على اشهر انزيم في الكون اسمه جي 6 بي دي. دي اللي هو الانزيم اللي اسمه جي 6 بي دي اللي هو الديهيدروجينيز او جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجيناز اللي هو لو ناقص يعمل لك انيميا الفول. يبقى انيميا الفول يا باشا بتحصل ليه؟ عشان الباثوي ده ما بيحصلش، الشنط دي ما بتحصلش، والشنط دي بتنتج النات بي اتش بلس بروتون، مفتاح الانتي اوكسيديشن والجلوتاثيون، ومفتاح تصنيع الشموع، ومفتاح تصنيع الريبوز. يبقى يا باشا كلمه السر في تصنيع الدهون ان انا ادي جلوكوز عشان ادي نات بي اتش بلس بروتون عشان اوفره الحاجتين، يبقى انتي اوكسيدنت واوفره عشان اصنع منه دهون وشموع. يبقى الجلوكوز رقم واحد، لازم الجلوكوز يكون موجود عشان اعرف اشغل الاتش ام بي شنط اطلع نات بي اتش بلس بروتون. حلو الكلام، عشان اعمل منها تشتغل معايا حتتين، انتي اوكسيدنت بشكل جلوتاثيون، والناحيه الثانيه صنع منها دهون وكوليسترول. حلو حلو. طب السكر يا باشا اعمل بيه حاجه كمان، اشغله في امبيد ماير هوف. انا هنا شغلته اتش ام بي صح، هنا شغله امبيد ماير هوف، يعمل لي جليسرين، يبقى اداني جليسرين، ويعرف منه اطلع الاسيتايل كو ايه اللي هعمل منه كوليسترول واحماض عضويه. يبقى بجزيء الجلوكوز الواحد صنعت جليسرين وصنعت احماض عضويه. يبقى في الحاله دي جزيء الجلوكوز الواحد اعرف اعمل منه جزيء دهون، وده الاعجاز الرباني اللي بيحصل في النباتات. النبات بيعمل بجزيء الجلوكوز دهون، عشان كده بيبقى فيه سيدز كلها زيوت بس. طب الزيت جابه منين النبات؟ جابه من السكر، هو عنده نفس اللفه دي، يعني يعرف يشغل جلوكوز مره ينتج منه جليسرين. وركز معايا بقى في الجليسرين هيبقى فين في الرسمه هنا اهو، ده الباك بون الجليسرين جبته من الجلوكوز، والاحماض العضويه دي صنعتها منين؟ صنعتها من هنا من الجلوكوز برضو. بص بقى معايا اللفه اهي عشان ما تنساش. بص اهو في، بص اهي، بص الاثنين دول اسيتايل كو ايه اللي هو الكربونتين دول، لضمته عملته دهون، عملته حمض عضوي، وقمت ماسكه في الجليسرين اهو. يبقى الجليسرين دي جبتها من الجلوكوز، والحمض العضوي عملته من الجلوكوز. يبقى انا من الجلوكوز جزيء جلوكوز واحد عملت منه جزيء دهون ثلاثيه، وده اللي بيعمله الانسولين بقى هنا بيلضمه. فهمت القصه؟ يبقى الانسولين اما دخل الجلوكوز دخله يتركب دهون. فهمت اللفه جت فين ولا لا؟ يبقى جزيء السكر الواحد يا باشا، جزيء السكر الواحد اللي ربنا خلقه النبات يعمله من سي او 2 كربون دايوكسيد وميه، وركبه جزيء جلوكوز، اعرف اعمل منه زيت. اعمل منه زيت، خدت الجلوكوزايه امبي ماير هوف اعمل جليسرين، خدته الثاني عملت نات بي اتش بلس بروتون، خدته امبيد ماير هوف ودخلته ميتوكوندري عملت اسيتايل كو ايه. يبقى عندي الاسيتايل كو ايه عملت منه احماض عضويه، عندي جليسرين ركب الجليسرين في الاحماض العضويه عملت نقطه زيت، عملت نقطه زيت اهي بايه؟ بجزيء الجلوكوز بس، لفته مره امبيد ماير هوف والمره الثانيه زقته اتش ام بي. يبقى الجلوكوز لف امبيد ماير هوف عمل جليسرينا وعمل بايروفيك، دخلت جوه الميتوكوندريا مره تعمل اسيتايل كو ايه ومره تعمل اوكزالو اسيتيك تلف الكريبس. والجلوكوز الحركه الثانيه يخش الاتش ام بي يعمل لي ريبوزا جلوكوزايا خمسه، ويعمل لي نات بي اتش بلس بروتون، والانزيم اللي بادئ فيها جي 6 بي دي اللي هو اشهر انزيم في الكون اللي هو ناقصه يعمل لك الفافيزم او انيميا الفول، ويطلع ريبوز وطلع نات بي اتش بلس بروتون. مفتاح حاجتين النات بي اتش بلس بروتون، مفتاح الانتي اوكسيديشن والجلوتاثيون، مفتاح تصنيع الدهون، لانها عملت هدرجه مستمره. عملت ايه؟ هدرجه مستمره. ركز معايا، يبقى في الحاله دي جزيء الجلوكوز الواحد صنعت منه جليسرين، صنعت منه اسيتايل كو ايه، بالاثنين عملت جزيء دهون متكامل، ده بجزيء الجلوكوز بس، وطلعت من جزيء الجلوكوز ريبوز وقواعد نيتروجينيه وعملت منه دي ان ايه. الكلمه دي مهمه قوي يا جماعه، الكلمه دي مهمه قوي. الكلمه دي مهمه قوي، لان عايز اقولها. بص، جزيء الدي ان ايه اهو، ده جزيء الدي ان ايه، عباره عن قواعد نيتروجينيه ماسكه في بعضها. يعني بص، جزيء الدي ان ايه عندي مثلا ادينين ماسك في ثيمين، حرف ماسك في حرف، سيتوزين ماسك في جوانين. بس الادينين والجوانين دول اسمهم بيورينز، والسيتوزين والثيمين اسمهم بايريميدينز. البيورينز بيعلقوا مع الـ A مع الـ T والـ C مع الـ G، A مع الـ T والـ G مع الـ C كده، فهم عاملين حروف بالمنظر ده. الـ الـ الـ الـ الـ DNA لو قلنا في الخلية الواحدة، في النواة، الخلية الواحدة في النواة في 3 بليون زوج، يعني في 6 مليون حرف. ما هو الزوج يعني الاتنين دول زوج زوج زوج، هو عندنا 3 مليار زوج، يعني 6 مليار حرف، يعني 6 مليار قاعدة نيتروجينية، يعني 6 مليار جزيء ريبوز، يعني 6 مليار جزيء ريبوز في كل نواة، يعني 6 مليار جزيء جلوكوز خدم عليها، 6 مليار جوه كل نواة، 6 مليار جزيء ريبوز، 6 مليار حرف، 6 مليار قاعدة نيتروجينية. لو قلنا نصهم أدينين، يعني نصهم أدينين، يعني نص أو أدينين جوانين، يعني نصهم بيورينز، يعني نص تكسير دول بقى يطلع يوريك أسيد. يعني الدي إن إيه لو اتكسر وفتتناه يطلع ريبوز، الريبوز يقلب جلوكوز، ويطلع أدينين جوانين يبقوا في الآخر تكسيرهم يوريك أسيد، ده اللي بيعلى في الدم. يبقى اليوريك أسيد لما يعلى اعرف إن في خلايا كتير اتكسرت، فإنتاجها النهائي بتاع الخلايا المؤنوية. يعني إيه الخلايا المؤنوية؟ يعني لو كسر أنيميا مش هيطلع أصلا يوريك أسيد، لازم يكسر خلايا بنوايا، خلايا شعر، خلايا كلى، خلايا كبد، خلايا عضلات، وأكتر خلايا بتموت خلايا العضلات. الترن اوفر بتاع خلايا العضلات وخلايا الجلد عاليه جدا، فدول اكتر خلايا تطلع انويه واكتر خلايا تطلع دي ان ايه وقواعد نيتروجينيه اسمها بيورينز تطلع منها يوريك اسيد. لكن المقصود من هنا ان انت عندك 6 مليار جزيء ريبوز في كل نواه، يعني محتاج 6 مليار جزيء جلوكوز يكونها. يعني لو عايز اضاعفها وخلي 6 مليار 12 مليار عشان اعمل نواه جديده، عايز 6 مليار جزيء جلوكوز دلوقتي يخشوا احولهم ريبوز. يا رب اكون عرفت اوصل الكلام. ولو عايز اعمل دهون ثلاثيه اعملها بجزيء الجلوكوز فمحتاج جلوكوز، ولو عايز اعمل فوسفوليبيد محتاج جلوكوز، ولو عايز اعمل دهون زي الكوليسترول وشموع. ما انا ليه بقول كوليسترول؟ عشان اللي جاي مهم. تعرف تقول لي يا استاذ خليه بتكون كوليسترول او محتاجه تصنع الكوليسترول؟ اه، خليه المبيض بتصنع استروجين، والاستروجين ده استرويد هرمون يعني كوليسترول. يبقى خليه المبيض بتطلع استروجين وبروجسترون، ودول استرويدز هرمونز، ودول محتاجين تصنيع. فبالتالي خلية المبيض عشان تطلع استروجين او بروجسترون لو تصنيع او استيرويد، لو تصنيع محتاجة جلوكوز ثم جلوكوز ثم جلوكوز. طب لو استيرويد، لو استيرويد يبقى الكوليسترول اللي موجود في ال LDL وال HDL وبكفاءة عشان يبقى مليانين كوليسترول. ما خلي بالك انا هعمل دلوقتي LDL واعمل HDL وانا برشقهم، عايز يبقى مستوى الكوليسترول محترم عشان اما ابعته لخلية زي خلية المبيض يستقبل الكوليسترول ويعرف يصنع منه. فهمت؟ والكوليسترول لو انا كمبيض هصنعه يبقى انا عايز جلوكوز، عايز الجلوكوز لحاجتين، اطلع منه اسيتايل كو اي ادي واحد، رقم اتنين اطلع منه ناد بي اتش بلس بروتون، واطلع منه ريبوز عشان خاطر انا هصنع بويضات دلوقتي. فهمت حاجه؟ فالخصوبه اهي. يبقى احنا قلنا من شويه دي ان ايه في 6 مليار حرف و6 مليار جزيء ريبوز، يبقى الدي ان ايه ريبير اند دوبليكيشن محتاجه سكر مانع الطفرات ومشجع التطورات والنمو. يا باشا الخليه عشان تاخد موقف يبقى لازم يكون عندها ايه الخلايا يكون عندها سكر كفايه اصنع دي ان ايه واصنع بروتين واصنع دهون بجزيء السكر بس، بجزيء السكر بس. وصلنا لحد ان خليه المبيض بتصنع، لو هتصنع هي الكوليسترول جوه عايزه جلوكوز، لو هتستورد يبقى عايزه ال دي ال محترم و اتش دي ال محترم، يعني عايزه كبد محترم. طب القصه ماشيه ازاي؟ انا هقول لك القصه ماشيه ازاي. بص دي دلوقتي الرحم اهو، شايف الرحم فين؟ اهو الرحم تحت اهو، والدماغ اهي، وشايف انت اللي بين العينين في خرم بين العينتين كده، ده الغده النخاميه، ده الغده النخاميه. الغده النخاميه دي بتبعت هرمونات تنشيط اسمها اف اس اتش وال اتش بالتبادل، وهقولها بالتبادل ازاي. بتروح على المنطقه الجنسيه للست اللي هي المبايض، المبيض بيطلع من عنده استروجين وبروجسترون بالتبادل، وهقولها ازاي. فيقول النخاميه احنا في انهي ستيج، فتبدا تبعت هي وتقلل وتزود. يبقى الرسائل رايحه جايه ما بين الغده النخاميه في الجبهه الى المبايض، والمبايض بترد باستروجين بروجسترون. يبقى الاف اس اتش والال اتش دول هرمونات نخاميه، لكن الاستروجين والبروجسترون دول هرمونات بريفري، انا ببعت دول ودول بيردوا عليا. بس خلي بالك انا ببعت في الدم وبيرد عليا الدم، يعني مش ببعت اشارات كهربيه لا. فبالتالي اما ببعت الاف اس اتش والال اتش بيبعتوا على الدم كله، يعني بيعدي على العضلات ويعدي على الرئه ويعدي على الكلى ويعدي ويعدي ويعدي ويعدي قبل ما يوصل لحد المبايض. عشان كده اما اجي ارد باستروجين وبروجسترون بعدي على كل حته برضه، فبعدي على الشعر وبعدي على الايدين والضوافر. عشان كده السته ما يوصل لها الاستروجين والبروجسترون بيأثر على الفات ديبوزيشن، وبيأثر على توزيع الشعر في راسها وتوزيع الشعر في جسمها. فعشان كده يا باشا السايكل نخاميه مبايض مبايض نخاميه، نخاميه مبايض مبايض نخاميه، بس في النص الهرمونات دي وانتشارها في الجسم ليه تاثيرات. سهل الكلام ولا ايه؟ حلو. بس يا باشا عشان اطلع من المبيض بتاعي، يعني عشان اطلع من المبيض بتاعي استروجين او بروجسترون، انا محتاج يكون عندي تصنيع كوليسترول كويس. يعني لازم اطلع، خلي بالك المبيض بيشتغل في استروجين لحد الوفاه من غير طمس، يعني خلاص هو بيشتغل استروجين بس، الاستروجين بيشتغل بس ما بيبقاش فيه بروجسترون غالبا بعد انقطاع الطمس، لكن الاستروجين بيفضل مكمل. فالست لسه بتبقى ست عادي وليها صدر عادي، وست ست ست عادية خالص بس ما بتخلفش خلاص، لانها غير مهيئة للخلف، لكن تبقى ست. فانقطاع الطمس مش يفرق معاها في الانوثة، يفرق معاها في الخصوبة، يعني مش في شكل الجسم ولا الشعر اللي وقع ولا مفيش صدر، مفيش الكلام ده. الكلام ده بيحصل شيخوخة، ده مش هرمونات خلاص. طبعا احنا عارفين ان طبعا الرحم موجود في الحوض من تحت، قدام الرحم من قدام المثانه البوليه، وفي ظهر الرحم المستقيم منطقه اخراج الفضلات. يبقى قدام الرحم المثانه وورا الرحم المستقيم، يبقى اخراج الفضلات البراز من الخلف والبول من قدام والمهبل في النص، فالرحم في النص كده كويس كويس. طبعا احنا مش محتاجين نعرف ان الرحم الوومب ده شكله عامل كده، ودي انبوبتين فالوب، والمبايض عضوين بره ما لهمش علاقه بيه، متعلقين فيه لكن مش عضو مع الرحم. الرحم بالمهبل جزء لوحده سيكتور، والمبايض دي سيكتور لوحده. تمام؟ ماشي؟ يبقى هنا دي المبيض وده قنوات فالوب وده هنا ده التجويف بتاع الرحم من الداخل وده عنق الرحم تحتيه المنطقة اللي هتستقبل بعد كده منطقة المهبل دي المنطقة اللي اللوب بيتحط هنا اللوب النحاسي بيتحط هنا في الحتة دي يعني أي لوب بيتحط بص اللوب بيتحط كده في الحتة دي بالظبط بتلاقي كده بص حرف تي كده ومدلدل كده بص يبقى عامل كده بيحطوه كده بيحشروه في الحتة دي ويبقى مدلدل منه حبل هنا بص كده يعني بيبقى هو اللولب هنا في الحتة دي ومدلدل منه خيط كده عشان بعد كده يعرفوا يشدوه الخيط ده ودلالة ان هو لسه موجود فبيبقى حرف تي تي كده هو عشان يشبك حرف تي يبقى ويشد هو كده بالحبل من تحت ده اللولب مكان اللولب خلاص اللي بيحصل ان الست بتتولد عندها امهات البويضات حوالي مليون هي عندها مليون كويس والبقى في سنة 11 12 بتبدا هي يحصل عندها البلوغ وكل شهر الغده النخاميه بتبعت هرمون اسمه الاف اس اتش ده فبناء على الاف اس اتش ده اسمه فوليكولر ستيميليتنج هرمون بيكبر دي البويضه الصغيره دي يخليهم كده فانت كل شهر اول 14 يوم اول 14 يوم النخاميه متنشطه بتبعت هرمون اسمه اف اس اتش هذا الهرمون وظيفته ان هو يكبر البويضه من الحجم الصغير ده للحجم الكبير ده فبيرشح له شكرا يا صلاح بيرشح له حوالي 10 بويضات بيرشح له حوالي 10 بويضات العشر بويضات دول بيبداوا يكبروا معايا على مدار ال 11 يوم الاولانيين من ساعه نزول الدم انا بعد اهو من ساعه نزول الدم لحد اليوم ال 14 في الدوره دي الدم نزل اهو فالنخاميه شغاله بتبعت اف اس اتش كتير فالاف اس اتش ده عمال يفلارش وينشط بويضات 10 12 بويضه كبر لي دول فعقبال ما نيجي عند اليوم ال 14 بيكون بويضه او اتنين او ثلاثه هم دول اللي جاهزين يطلعوا من المبيض ففي اليوم ال 14 النخاميه بتعمل حركه بتقوم بعته هرمون اسمه ال LH يفجر المبيض ويطلع واحده بص اهو ده الهرمون ده بص اللقطه دي بتحصل كده يعني في اليوم ال 14 بص اليوم ال 14 اهو عشان كده بنسميها ليله 14 والقمر ليله 14 ليله 14 البويضه تطلع اهي شايفها؟ يقوم مين اللي ماسكها المكنسه دي بقى الصوابع دي تقوم شفطاها ليله 14 ليله التبويض ده البويضه بتفرقع بدم يعني المبيض اهو وفي ثلاث بويضات جاهزين للانفجار بيجي ال LH تستقبله واحده فيهم بقوه يقوم المبيض يحصل فيه ضغط جامد في النسيج البيني بتاعه افهم الكلمه ضغط زي ضغط الخراج يقوم مفتوح وتخرج البويضه في قلب الحوض في الليله دي يحصل ألم في البطن في منطقة الحوض تحت خالص جنب المثانة ألم وتسخن نص درجة وتبدأ إفرازات المهبل تتغير في الليلة دي كانت في النص الأولاني كان دايما الإفرازات تبقى ووتري في اليومين بتوع التبويض تبدأ تبقى لزجة شوية عشان لما تيجي الحيوانات المنوية تيجي جوه تمسك فيها فتقوم الافرازات المهبليه تمسك في الحيوانات المنويه وتساعدها انها تفضل بايته في الفورنكس فوق في المهبل من فوق يبقى الافرازات هتتغير مع التبويض دلوقتي انا بتكلم على الدوره جوه المبيض في النص الاولاني انا ببعت اف اس اتش فعمال اكبر طقم بويضات اهو بص طقم البويضات ده كبر بالاف اس اتش. الاف اس اتش اللي هو مين؟ اللي هو مرزوق وفاطمة وسعيد صالح، فاهم؟ الام اف بي، ايه الام اف بي دي؟ اللي هو مرزوق وفاطمة وبركات، ده هو ده الاف اس اتش. لكن الاف اس اتش نزل عمل لي جهز لي شوية بويضات ينفعوا يبقوا ملكات النحل، انا اختار الملكة بقى. فيجي ال ال اتش في الليلة 14 مفجرها، تطلع بشوية دم، تقوم الشفاطة بتاعت قناة فاروق تشفطها، تقوم رايحة فين البويضة؟ يبقى احنا الست اتولدت بمليون، كل شهر هتحرق لها 20، تطلع منهم واحدة 10 يمين و10 شمال حسب المبيض، مين اللي جاهز ومين اللي هيستقبل ال ال اتش بتاعي. ال ال اتش وصل، طلعت البويضة راحت نامت بقى من يوم ال 13 ليوم ال 20 هنا راقدة هنا في قعر الملاح، هيبقى البويضة راقدة هنا. حلو؟ حلو. في التوقيت بقى ده خلي بالك، أنا دلوقتي في النص الأولاني لسه، فأنا عمال أدي اف اس اتش والبويضات بتكبر، والبويضات عمالة تكبر بتطلع استروجين. مين اللي عمال ياخد خبر ان الاستروجين بيعلى؟ النخاميه. فالنخاميه تيجي على اليوم ال 14 تقول لك بص بقى احنا الاستروجين عالي قوي والرحم دلوقتي جاهز، ابعت ال اتش وفجر لنا الليله دي. فال اتش يطلع، فتقوم البويضه تطلع وتروح تنام هنا. في التوقيت ده بطنه الرحم مع الاستروجين كبرت شويه، شايف اهي كبرت حبه في النص الاولاني، يعني في اول 14 يوم هي كبرت حبه البطانه، بس بقى في الست ايام اللي في النص البطانه تخنت قوي. ده بقى بالبروجسترون. طب البروجسترون ده جه منين؟ ما دلوقتي الاستروجين فهمنا طالع من المبيض، يعني الاستروجين طالع من المبيض اهو. الاف اس اتش جه من الدماغ، شغل البويضات، كبر اتنين تلاته وهم بيكبروا بيطلعوا استروجين، لحد ما الاستروجين وصل ليفل معين، فالنخاميه خدت خبر فقالت ابعت ال اتش، فبعت ال اتش، فال ال اتش خرج البويضه راحت نامت في فالوب، بس طلع هرمون تاني مع خروجها، هرمون اسمه البروجسترون. جه منين بقى البروجسترون ده؟ هقول لسعادتك، هقول لسعادتك جه منين بقى هرمون البروجسترون ده. بص بص، ده المبيض بصوره داخليه، البويضه اهي بتكبر بتكبر، جه ال ال اتش خرجها وهي بتخرج، هي خرجت بره خلاص، سابت مكانها حاجه اسمها الجسم الهلالي، الغشاء اللي كان حواليها، ياخد شكل الهلال ويصغر. بص بيصغر ازاي؟ بص بيصغر ازاي اهو. يبقى البويضه بتكبر بالاف اس اتش اللي هو مرزوق وفاطمه وبركات، بيغذي البويضه وبيجهزها، جهزها. اللي ال اتش طلعها، اللي فضل منها جوه حاجه اسمها الجسم الهلالي. الجسم الهلالي ده اخو حسن الهلالي. الجسم الهلالي ده بقى هو اللي بيفرز البروجسترون، هو اللي بيفرز البروجسترون. طب افرض يا باشا، افرض الست دي ما حملتش، او دي ما اتجوزتش، ما حملتش، ما حصلش حمل، مش مشيمه، ما حدش بتقلبش يا شوارب، مش انا قلت شوارب؟ انت جوارب مش شوارب، اسكت يا شوارب. البويضه قاعده هنا مستنيه حوام منوي، يعني قاعده هنا في التلت البراني بتاع قناه فالوب سبع ايام. في السبع ايام دي هي جاهزه للتخصيب، اذا لم يحدث التخصيب سقطت وماتت. في اليوم العشرين بتموت دي، في اليوم العشرين دي بتموت وتقع. في التوقيت ده الجسم الهلالي بيصغر، الجسم الهلالي اللي هو اخو حسن الهلالي ده بيصغر، فالبروجسترون بيقل، فالرحم بعد ما اتنفخ سبع ايام هيبدا يشد داون. يعني السبع ايام دول انا مقوم البطانه ببروجسترون، في التوقيت ده البطانه بتاعتي جاهزه، جاهزه لاستقبال البيبي. البطانه العريضه دي بروجستيرون افكت، ده في المنتصف في الدوره في الست ايام اللي في النص. يبقى الدوره تعرف تقسمها 14 يوم في الاول، بكون بويضه وبكون بطانه باستروجين. في السبع ايام اللي في النص بويضه قاعده راقده مستنيه الحمل المنوي وبطلب تعرض بالبروجسترون. اللي طالع منين البروجسترون؟ طالع من الجسم الهلالي، بقايا البويضه اللي قاعده. الجسم الهلالي ده بياخد شكل الهلال بالظبط، يقعد يصغر يصغر يصغر يصغر زي الهلال على مدار ال 14 يوم، وهو بيقل البروجسترون بيقل، فيحصل انهيار للبطانه، فالبطانه تقع. طب افرض حصل حمل في السبع ايام دول، طالما حصل تخصيب هنا هنعمل المشيمه، والمشيمه هي اللي تطلع بروجسترون وتحافظ على الجنين جوه الرحم. انا دي مش قصتي النهارده، لكن لو ما حصلش تخصيب دي ماتت، الفرصه راحت خلاص، هي بتقعد له سبع ايام. سبع ايام تقول له انا هنا هنا يا ابن الحلال سبع ايام. بعد سبع ايام بتموت هذه الخليه اللي هي البويضه، اكبر خليه في الجسم البشري، وبتقعد تتكون 14 يوم مع احتوائها على منطق على نصف الصبغيات او نصف الكتله الصبغيه او نصف عدد الكروموزومات. هي ما عندهاش 46، هي عندها 23. هي عندها 23، 22 جسدي وواحد جنسي اللي هو الاكس. يبقى البويضه دايما 22 اكس، 22 بلس اكس، دي البويضه، دي خليه البويضه وكبيره حوالي نص سنتي، توصل لنص سنتي تتشاف بالعين. الدوره البويضه تقعد هنا النص سبع ايام جاهزه للتخصيب. بعد السبع ايام بتموت، وهي بتموت بيكون الجسم الهلالي ده بيصغر. ما الجسم الهلالي ده في اليوم ال 14 الجسم الهلالي بدا يفرز بروجسترون، سبع ايام ماسك نفسه وسبع ايام بينهار مستوى البروجسترون وتنهار البطانه. فالدوره الشهريه مش دم، مش نزيف، مش نقص في الـ في الـ في, الـ في الكرات الدم الحمراء، مش سبب لاي هبوط، مش سبب لاي ارهاق، مش سبب لاي تعب. القصه كلها انها بطانه كونتها في 14 يوم وبهدها تاني، او بالمعنى الاحرى في 21 يوم مش 14 يوم. 14 في النص الاولاني و6 استقرار، يبقى حوالي 20 يوم، وبهدها في 4 5 ايام. يبقى نرجع تاني مرجوعنا، اول 14 يوم تكوين واختيار البويضه المنشوده بتاثير الاف اس اتش، وما تطلع بتطلع استروجين. طب والسبع ايام المنتصفين البويضه مستقره في قناه فالوب وبتطلع عن نتيجه ال اتش وبتطلع بروجسترون. ده مين؟ ده الجسم الهلالي. فبناء عليه انا كونت الطانه، يبقى انا ايه؟ كونت الطانه. يبقى على مستوى المبيض اول 14 يوم بكون بويضه، تمام؟ على مستوى بطانه الرحم زودت الدم. في السبع ايام التانيين بقى عندي جسم هلالي بيطلع بروجسترون، وبطانه بقت تخينه، بطانه الرحم بقت تخينه. في النص كان ال اتش طلع وعمل مرحله التبويض. تمام. مع ضمور الجسم الهلالي اللي هو اخو حسن الهلالي، مع ضمور الجسم الهلالي بيحصل انهيار لبطانه الرحم المكونه حديثا مع انهيار مستويات البروجسترون. البروجسترون والاستروجين الاثنين كوليسترول. كوليسترول الجسم الهلالي جوه المبيض، داخل المبيض بالظبط. الجسم الهلالي داخل المبيض، الجسم الهلالي داخل المبيض، البويضه بره المبيض، البويضه خرجت بره المبيض مع اليوم ال 14 ودخلت قناه فالوب ونامت هناك ست ايام مستنيه الحمل المنوي يوصل لها. طبعا بيحصل اختلاف في افرازات المهبل في النص الاولاني من النص الثاني، زي ما قلت النص الاولاني بقى ووتري شويه، النص الثاني بقى فيزن اكتر الست ايام اللي في النص، والاربع ايام اللي قبل الدوره بيرجع ووتري. طب الايام السيف اللي انا اقعد فيها مع جوزي من غير ما اخاف من الحمل، الست ايام اللي قبل الدوره والست ايام اللي بعد الطهر، يعني الست ايام اللي قبل الدوره والست ايام اللي بعد الطهر، الست ايام دول والست ايام دول اللي قبل وبعد دول سيف، ما تحملش فيهم الست. تحمل امتى؟ في الست ايام اللي في النص اللي هي من قبل ميعاد التبويض لبعد خمس ايام بعد التبويض، اللي هي فتره اللي هي كمان لو ايه؟ لو بويضه هيلثي هتقعد ثابته في مكانها ومستقر، ثابته في مكانها وايه؟ ومستقر. امال الحمل اللي خارج الرحم بيحصل فين؟ بيحصل في قناه فالوب. يعني لو قناه فالوب حصل التخصيب فيها والود لزق فيها ده الحمل اللي خارج الرحم. يعني بص لو لو لو لو البويضه دي بعد ما اتزقتش هنا بعد التخصيب ولزقت في الحته دي والحمل كبر في ده حمل خارج الرحم. يعني عشان خاطر اما حد يقولك جالها حمل خارج الرحم مش في المعده يعني يعني مش في جامعها جالها الحمل في دماغها، لا هو خارج الرحم خارج التجويف ده المهيئ ليه، هو الحمل حصل تيوبل حصل في القناه فاسمه تيوبل بريجننسي، تيوبل حمل خارج الرحم مش في القولون. يعني يعني الست ما جالهاش حمل في القولون لا قدر الله او في المعده او جالها حمل في دماغها، لا الحمل كان فين؟ في المبايض قصدي في قناه فالوب. تمام تمام. انا بقى امتى يحصل لي بقى نزيف مهبلي؟ لو بطانه الرحم دي كبرت ولو البطانه زادت قوي ومع استروجين زياده قوي كرباج نازل عليها تبدا تهاجر تروح بقى الرح المبيض تروح المثانه البوليه تروح القولون فيقول لك جالها بطانه مهاجره، والبطانه المهاجره دي الست بيجي لها بتحيط فيها فبيجي لها دوره شهريه في المكان اللي اتزرع فيه خلايا البطانه دي، ما هي بطانه راحت في مكانه وفانكشننج، فكل شهر مع وجود الهرمونات الاستروجين والبروجسترون البطانه دي هتكبر وتتضخم في القولون هتكبر وتتضخم والست يجي لها دم الحيض مع البراز، لو في المثانه يجي لها دم الحيض مع اليورين، لو في ال في ال في ال في ال في ال في ال جالها بطانه مهاجره في المبيض يجي لها كيس شوكولاته في المبيض. فهمت حاجه؟ يبقى معنى كده ان انت مطرح ما تروح البطانه المهاجره هتعمل اكنها رحم صناعي في المكان اللي هي فيه. فالتشوكلت سيست او كيس الشوكولاته او البطانه المهاجره في المبيض معروفه. بس سببها ايه؟ ان في اضطراب هرموني، في خلل حصل. في حاجة بين النخامية وبين المبيض مش شغالة. لو انا لو انا بعت اف اس اتش كتير من فوق والمبيض مش عارف يجهز بويضات هيبقى في بوليسيستيك اوفري. يعني انا دلوقتي جيت اطلع البويضة بص مثلا يعني بس ركز معايا. يعني دلوقتي جيت اجهز بويضات جهزت 10 جهزت 10 بويضات بس ال ال اتش ما عرفش يفرقع لي المبيض ما عرفش يطلع لي واحده فاجي اعمل يا عم السونار ايه يا عم الراح المبيض ماله منفوخ ليه كده وفي اكياس كده كبيره يقول لك اه ده فيلير اوف اوفيوليشن حصل فشل في التبويض يبقى انا عندي بويضات كل شهر بعملها مش عارف افجرها فيحصل خلل فما تيجي تطلع يبقى الجسم الهلالي ما اشتغلش يبقى البطانه ما تعملش بروجسترون كمان اتعامل البطانه على الاستروجين بس فالبطانه ما تبقاش متغذيه كويس فالست تنزف طول الشهر ما يبقاش عندها رحم مرتاح فتقول لك انا بنزف طول الشهر يعني الست بتنزف طول الشهر اه يا باشا فتقول لك انا مش عارفه هنشيل الرحم بقى النزيف مش عارفين نوقفه يا اما تاخد حبوب منع الحمل يبقى انت برضو لعبت مع النخاميه يبقى انت عملت من عندك استروجين وبروجسترون صناعي واديتهم كبست بيهم الست عشان انا ارقد النخاميه فوق وسكتها ولا لسه ما فهمتش انا بحكي في ايه يبقى اللعبه انت عايز تعمل خليه نظيفه وجسم هلالي محترم عشان الخليه دي ما تطلع تبقى بويضه صالحه للتخصيب وجسم هلالي يعرف يطلع هرمونات محترمه والجسم الهلالي ده متوفر ليه جلوكوز عشان يعرف يصنع كوليسترول وبعد كده يعمل من الكوليسترول بروجسترون او استروجين حسب اللي انا محتاجه وارد برسائل على النخاميه فالنخاميه تهدى بدل ما عماله تحزق عماله على بطال عشان كده الاف اس اتش مع الطمس انقطاع الطمس بيبقى في السماء ومع الراجل اللي عنده ازوسبيرميا صفر حركة منوية تلاقيه في السماء ركز معايا يبقى الاف اس اتش في الراجل والست اما يعلو قوي اعرف ان الست دي المبايض ما بتستجبش او الراجل ده الخصية ما بتستجبش يبقى انا ببعت رسائل من فوق وانت اصم ابكم تحت فهمت حاجة؟ فهمت يبقى عندك نزيف مهبلي او رمل فيا، بطانه سميكه او رم عضليه، وات ايفر انت الشكوى ايه، لكن لازم تبقى فاهم ان في اضطراب نخامي في الدماغ فوق. جالك تكيسات مبايض يا استاذه، جالك بطانه مهاجره، بيدور على بيئه جديده، لو المبيض حتى تعمل معاك كيس شوكولاته. معنى كده يا باشا ان اضطراب الست من تكيسات لبطانه سميكه لبطانه مهاجره هو الارتباط واحد، بس لازم تكون فاهم ان انا عشان خاطر اصلح هرموناتك لازم يكون عندك مواد خام تصنع على هذه الهرمونات. لو ما عندكش ما يصنع به الكوليسترول انت في البطيخ في الشلحات. انت اصلا عندك الدم ما فيهوش ال دي ال محترم ولا اتش دي ال محترم، ولا عندك جلوكوز محترم، ولا عارف تصنع كوليسترول محترم. هتطلع استروجين ازاي؟ هترد ازاي على النخاميه ورسائلها؟ انت هترد ازاي لو النخاميه اصلا شغاله؟ هترد ازاي والدم واصل للمبايض بخنقه؟ لان هو موجود فين؟ في البطن، والبطن محشوره بقولون منفوخ وبدم محبوس. يبقى دم فقير ومبايض شيخه وكمان ما عندهاش مواد خام، هتطلع لي ازاي انت بويضه سليمه او تستجيب ازاي للال اتش؟ ما عندكش مستقبلات للال اتش اصلا. فالال اتش يطلع عشان يفجر هذه البويضه ما يقدرش، فيسيبها متكيسه، فتفضل بقى البويضات كده متكيسه جوه شبه الهاني كامب كده، يعني شبه بيت النحل. اكياس اكياس اكياس اكياس اكياس اكياس اكياس اكياس او كيس كبير وبتاع. عشان كده انا بقول لسعادتك انت تعرف، ما انت مش تحاليل بس، ما تقوليش انا هعمل تحليل هرموني يا باشا، لا. وشكل المبيض الراجل برضو، انت لو شلت الست وحطيت الراجل وشلت المبيض حطيت خصيه، يعني شلت المبيض حطيت الخصيه، الراجل بيتعرض لنفس المشاكل. فانت يا باشا محتاج سكر على طول، ومحتاج ال دي ال محترم واتش دي ال محترم، فانت محتاج صيام على طول. اللي عايز يحسن خصوبته يصوم وياكل سكر، يصوم وياكل سكر، يصوم وياكل سكر. نفس فكره الراجل بالظبط. فرق الست انها عندها سايكل، والسايكل فيها هات وخد، ادي اف اس اتش رد لي باستروجين، ارد لك ب ال اتش ترد لي بروجسترون، فانا امشي المبيض قدام بطانه الرحم وهكذا. واحد بيقول لك سكر طبيعي من الصناعي، هو يا استاذه اسراء. انا لا اعلم ما هو الفرق بين السكر الطبيعي والسكر الصناعي، المهم ان هو سكر ابيض، سكر ابيض، عسل، سكر، اي حاجه. النحله خدت من الزهره احسن ما فيها السكر وعقدته في بطنها وطلعت عسل. فرب العزه قال، والمنتج الوحيد اللي قال عليه، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، فيه شفاء للناس. مش هو شفاء للناس، فيه جوه العسل فيه شفاء، جوه ايه؟ السكر. ما فيهوش حاجة تاني العسل، العسل سكر والسكر سكر بس وخلاص. خلاص، يبقى أول حلقة في جوع الخلايا من السكر تكيسات المبايض والبطانة المهاجرة ونقص الهرمونات الجنسية والتشعر. ما جبت الست الأنسولين ولا مقاومة الأنسولين، يعني اللي أنا قلته النهاردة حكيت على البي سي أو وعلى اضطراب الدورة وعلى أورام الليفية وعلى تصنيع الهرمونات الجنسيه في الستات، وما جبت سيره انسولين عشان ما حدش جحش معدي. بي سي او انسولين، تصبغات انسولين، تكيسات انسولين، تسدي انسولين، تساقط شعر مقاومه انسولين، ده اسمه عبطين. احنا نخاميه مبايض بس، نقطه. في اكسس محترم ربنا خلقه معروف اسمه بيتويتري الانتيريور لوب، محمود ابو التور لوب، يخرب بيت ابوك. اقول لك الحاله دي مقاومه انسولين واضحه، جلوكوفاج، يبقى جلوكوفاج هو العلاج، جلوكوفاج. وروحي خسي، قللي السكريات، انت عارفه السكر بيبقى غذاء الكانديدا وغذاء السرطان وغذاء الصرصار، واحنا بشر لا ناكل السكر، نحن ناكل التوكسافين، نحن نأكل الجرجير، نحن نأكل الخضار، نحن نأكل ما لا يأكل، نحن نأكل الفئران والفراخ والبيض، البيض، نأكل البيض. تبا لكم، تبا تبا. مقاومة انسولين، وكركمين وزعبوتين. انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع. فدي اول حلقه اما جوعنا خليه غده صماء اسمها المبيض من السكر ما صنعتش هرموناتها، ما قضتش وظيفتها، ما جددتش انويتها، ما جددتش اخشيتها، لم تكن قادره على ترميم الدي ان ايه بتاعها ولا البعد عن الطفرات، وغير قادره على تجديد الغشاء الخلوي بتاعها اللي انا عمال اكسر منه واعمل منه دوشم زي ما قلت عليه. خلاص انا بشكركم على حسن الاستماع. انا عارف اللايف ده كان طويل بس في النهايه بحب اقول تبا لجميع المشاهدين، يعني تبا تبا تمام. بشكركم على حسن طبخين بطاطس يا استاذ. طبخين بطاطس قالت لي كلمه ما اقدرش اقولها، ايه طبخين بطاطس؟ طبخين بطاطس. اشكركم على حسن الاستماع واتمنى ما اكونش ازعجتكم. انا كنت ناوي اتكلم النهارده على خشونه المفاصل الحقيقه، وكنت جايب معايا المفصل ده كان نفسي استخدمه لانه كنت جايبه قبل ما يتكسر كده. بص كان نفسي اوريكم الحركه دي بس نشوفها يوم تاني ان شاء الله. اشكركم على حسن الاستماع واتمنى اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.